الصفحة الأولى اللي كانت فيها الصفحة الأولى اللي كانت فيها فلوت شارت فيها حروف ناقصة دي احنا خدناها المرة اللي فاتت مش كده برضو؟ ها؟ الصفحة الثانية بقى اللي انا كاتب عليها بخط ايدي دي في هنبتدي من اول الصفحة الثانية الصفحة الاولى احنا خدناها اللي كانت فيها حروف ناقصة تعال ناخد حالة يعني ناخد شكل تاني مش شكل ولا حاجة هو نفس الشكل بس نوعية اخرى من الاسئلة دي جت في السيميوليشن برضو في السي بي اي illustrative simulation problem number C بيقول فيها ايه the flow chart شوف هو بيطلب المهارة الاولى اللي طلبها في السي بي اي كمل لي الحروف الناقصة عشان ابقى عارف انك عارف ايه تقرا الخريطة تقرا الفلو تشارت يعني لا هنتكلم لسه سيبوني سيبوني اتكلم النهارده ونشوف زي فلو تشارت اللي هو في بروبلم سي زي فلو تشارت دي بيكت زي اكتيفيتيز ريليتنج تو بيرتشيسنج شرطه البيرتشيسنج اللي هو العمود الاول ريسيفنج ده العمود الثاني وايضا الاكونتس بيبل ده العمود الثالث يبقى دي برضو سيستم فلو تشارت بتوري لك السيستم الفلو تشارت اللي فاتت كان فيها مين البرتشيسنج والريسيفنج والفاوتشر بيبل وكان فيها جي كان جي تريجري هنا ما فيش تريجري مش كده والاداره طلبك لا انا بتكلم على مقارنه الخريطتين ببعض هنا ما حطش التريجري يعني عمليه السداد عمليه يعني ما طلبش منك عمليه السداد عند اكونتس بيبل ديبارتمنت اوف موبيل كومباني انكوربوريشن ماشي دي شركه بيقول لك ايه ريكوايرد تحت بيقول لك ايه ريكوايرد بيزد اونلي اون ذا فلو تشارت بس من غير اي حاجه ثانيه وهو ما فيهاش ميسنج خالص ديسكرايب ذا انترنال كنترول بروسيجرز بس مش ديسكرايب كله ديسكرايب الايه السترينسز يعني اكتب لي ايه النقط اللي انت شايفها تعبر عن نقط قوه في الفلو تشارت اللي قدامك that most likely would provide reasonable assurance in a specific internal control objective for the financial statement assertion فيما يتعلق بالبرشيسز والاكاونتس بيبل والبي اتشيف قال له كمان عشان ما تستطردش في الكتابه مش طالب منك الويكنسز بوينت يبقى انتوا كده اعتقد بعد ما هتخلصوا السي اي اي هتتشجعوا على السي بي مش كده؟ ادي سؤال السؤال ده زمنه 45 دقيقه على فكره في السي بي اي السؤال ده حوالي 10 درجات في السي بي اي قال له من واقع الخريطه اللي قدامك دي الفلوت شارت اللي قدامك ده اعمل ايه؟ اديني بس السترينث بوينتس ايه نقاط القوه الموجوده في النظام اللي قدامك يعني دي معناها حاجتين بقى هنا انك تعرف تقرا الخريطه وانك تعرف تشوف نقاط قوه او نقاط ضعف موجوده مش كده برضه؟ رقم بتاعتي انا؟ خد الورق طيب تعالوا نبتدي واحده واحده كده قدام الرسمه دي قدام الرسمه دي في سيمبلز انا حاططها لك بعض السيمبلز انا حاططها لك في صفحه 729 بحيث بس السيمبل انا ما بعرفش احفظ سيمبل بكلام ما ينفعش يتحفظ بكلام انك انت عينك لما بتتعود عليه تعال نبتدي من اول البرتشيسنج البرتشيسنج هو عامل لك علامه او سيمبل السيمبل ده معناه ايه في اتنين سيمبل يا جماعه في اتنين سيمبل سيمبل انا حاطه على ايدك الشمال ده علامه انبوت او اوتبوت دي علامه انبوت او اوتبوت والسيمبل اللي قدامك ده برضو علامه انبوت او اوتبوت الاتنين دول علامه انبوت او اوتبوت بس السيمبل اللي هو حاطه قدامك في الرسم ده انبوت او اوتبوت جاي مش من منطقه موجوده في الخريطه يعني ايه بيقول لك فروم ديبارتمنت هيد مين الديبارتمنت هيد اللي جاي منها ده مش موجود في الخريطه قدامك يبقى الديبارتمنت هيد اللي موجود ده هو الريكويزيشننج ديبارتمنت اللي هو كانت في الرسمه اللي فاتت ايه الستورز ديبارتمنت يبقى دي علامه انبوت ما اعرفش اقسم انا الحاجات دي. انا اضعف حاجه فيها في الدنيا ان انا اعرف اقسم. عامله كده وعامله كده وعامله كده بس زي بعض بالظبط. يبقى دي علامه انبوت لمستند او لشيء جاي بخلاف اللي موجود على الخريطه. يبقى يا اما جاي هي مثلا لما تقول تو فيندور، طب ما هو الفيندور مش موجود على الخريطه، فتلاقي نفس العلامه موجوده بس المره دي مش انبوت، المره دي ايه؟ اوتبوت. تمام. يبقى معنى كده العلامه دي بتقول ايه هنا في البرتشيسنج؟ ان جه للبرتشيسنج، انبوت للبرتشيسنج فروم ديبارتمنت هيد. ايه اللي جه؟ جه دي علامه مستند، دي علامه بيبر دوكيومنت، دي علامه بيبر دوكيومنت. جه ابروفد ريكويزيشن، ابروفد ريكويزيشن، ابروفد يعني معناها ايه؟ يعني الهيد ديبارتمنت هيد بتاع الاداره الطلبه عمل ابروفال على ريكويزيشن فروم فورم ان ادوبليكيت. ان ادوبليكيت يعني اصل وصوره، ان اصل وصوره جتين يعني فعلا عدد المستندات زي ما انت شايفهم اتنين بيبر دوكيومنت داخلين. تمام. يبقى العلامه اللي قدامك دي اسمها علامه ايه يا اولاد؟ علامه بيبر دوكيومنت، بيبر دوكيومنت تحديدا. دي برضو موجودة عندك، كانت اول سيمبل في صفحة 729 دوكيومنت سيمبل، دوكيومنت سيمبل. انا عايزك بس ايه نقراها كده مع بعض نشوف. كان دي مانيوال، كان دي مانيوال فورم اور كمبيوتر برينت اوت، بس في شكل ايه؟ برضو بيبر، يعني معنى كده تقرير طالع، ممكن تقرير طالع او مانيوال دوكيومنت جاي من اداره او مانيوال دوكيومنت هتعمله الاداره. يبقى ده معناه ده بيبر دوكيومنت، بيبر دوكيومنت. تمام. فالبيبر دوكيومنت اللي جه ده عباره عن اصل وصوره، عباره عن اصل وصوره او اتنين كوبي. بعد كده العمليه اللي قدامك دي، العلامه اللي قدامك دي علامه مانيوال اوبريشن. دي مهمه جدا العلامه دي، العلامه دي مهمه جدا. دي مانيوال اوبريشن. يعني ايه مانيوال اوبريشن؟ يعني حد في اداره البرتشيسنج عمل شيء مانيوال. ايه هو الشيء المانيوال؟ هو كاتب لك جواه ايه اللي حصل كشيء مانيوال في اداره البرتشيسنج. اشورز بيست برايسز ان از ايه، انا مش شايف يا اولاد، از اوبتيند. بيست برايسز از اوبتيند يعني معناها ان انا بشوف البيرتشيس ريكويزيشن، الحاجات اللي جايه فيه، الاصناف اللي جايه فيه، اتاكد ان انا عندي في سجل الموردين البيست برايس، اختار من الموردين صاحب البيست برايس، افضل سعر. ما قالش اللوست برايس بالمناسبه، وخلي بالك ما بين البيست برايس واللوست برايس، ان البيست برايس يعني تراعي اعتبارات الكواليتي، لكن اللوست برايس ممكن يهدر اعتبارات الكواليتي. عندي كمان ريكويست از ويزن، الريكويست اللي جاي اللي هو البيرتشيس ريكويزيشن is within the budget limit. يبقى عمل عمليتين، اتنين مانيوال هنا جوه بعض، بس هو اختصرهم في واحده اللي هي ايه؟ تقوم اداره المشتريات بالتاكد من حاجتين، ان في بيست برايس للاصناف اللي اتطلبت، وان الاصناف اللي اتطلبت دي within الايه؟ within البادجت. يبقى العمليه العلامه اللي قدامك دي هي مانيوال بروسيس، مانيوال بروسيس. تعال نشوفها دي صفحه 730 ترابوزويد. بيحب وائل قوي الاسم ده ترابوزويد. شبه منحرف، كان هينحرف بس اتعدل على اخر لحظه. ترابوزويد ده ذات انديكيت مانيوال اوبريشن، ده معناه مانيوال اوبريشن سيمبل. مانيوال يعني معناها باي هيومن، يعني حاجه مش الكترونيه. يبقى اللي بيقوم بالتاكد من البيست برايس ده فرد داخل اداره المشتريات، وهو نفسه اللي بيتاكد من ان الاصناف المطلوبه وزين البادجت ليميت. هيومن بروسيس تو بريبير دوكيمنت ربما، تو ميك ان انتري ربما، تو تشيك اوتبوت ربما، تو تشيك انبوت ربما، تو انكواير اباوت سمثينج ربما، تو اشور بيست برايسز ربما، تو وات ايفر. وهنا قال لي عليها ان المانيوال بروسيس اللي حصلت تو اشور بيست برايسز، واتاكد كمان ان الاصناف دي وزين البادجت ايه ليميت. بعديها تمت مانيوال بروسيس تانية، بعديها تمت مانيوال بروسيس تانية عملتها برضو إدارة المشتريات اللي هي إيه؟ فريفايز أديكوسي أوف ذا فيندورز باست ريكورد، يعني نتأكد إن الفيندور دوت أديكويت. يعني إيه أديكويت؟ يعني ريلايبل يعني بيبعت الاصناف في الوقت، ما بيتاخرش، ما بيبعتش فواتير مغلوطه، ما بيبعتش اصناف بخارج الاتفاق، ما بيبعتش اسعار اعلى من المتفق عليه، وهكذا. انت كمان مره ثانيه بريبيرز 5 كوبي، يبقى دي العمليه المانيوال الثانيه اللي تمت اعداء 5 كوبي من البيرتشيس اوردر، يبقى برضو نفس الترابوزويد ده، يبقى بيدل على ايه؟ مانيوال بروسيس للمره الثانيه. يبقى بعد التاكد من الاسعار وان الاصناف المطلوبه وزن البادجت ليميت، هنتاكد من الادكوسي لهذا الفندور وانه على استعداد للتوريد، وهنتاكد كمان من ان هذا الراجل اداؤه مشرف في الاداءات السابقه او من خلال الاداءات السابقه، ثم ان احنا نعمل 5 بيرتشيس اوردر. يبقى هنا اعقب المانيوال بروسيس باعداد مستند. ايه هو المستند اللي عمله؟ 5 نسخ من البيرتشيس ايه اوردر. تمام. راح بعد كده قال لك هيطلع من العمليه دي بعد المانيوال بروسيس نفس البيرتشيس ريكويزيشن. البيرتشيس ريكويزيشن عندك 2 نسخه من البيرتشيس ريكويزيشن لو انت تاخد بالك اللي جم، صح ولا غلط؟ ودي ما كانتش في النظام اللي فات، كان في النظام اللي فات بيرتشيس ريكويزيشن 1، مش كده برضو؟ هنا مطلع لك 2 مش واحده. وقال لك الاتي بقى، تعال نمسك واحده واحده. البيرتشيس اوردر رقم 1 وقال لك حتى تعتبر نقطة قوة، ان البيرتشيس اوردرز بري نمبر لغاية النقطة دي، لغاية النقطة دي تقدر تطلع لي لغاية اعداد 5 بيرتشيس اوردر، تقدر تطلع لي نقاط القوة اللي موجودة في النظام لغاية اللحظة دي؟ لا، قبليها الابروفل في حتة تانية مستخبية، ان اللي بيعمل البيرتشيس ريكويزيشن ادارة واللي بينفذ الشراء ادارة تانية، سيجريجيشن بالظبط كده، دي حتة مستخبية. يبقى دي سترينس بوينت، عرفتها منين؟ من الخريطة، ان جاي لادارة المشتريات بيرتشيس ريكويزيشن من ادارة تانية. يبقى معنى كده ان دي نقطة قوة في النظام، ان في سيجريجيشن ما بين الريكويزيشنينج ديبارتمنت والبيرتشيسنج ديبارتمنت، مش كده؟ طيب، والابروفال دي نقطة قوة تانية. ايه تاني نقطة قوة هنا؟ الاثنين مانيوال بروسيس اللي عملتهم ادارة المشتريات كلهم كنترولز، التأكد وزين البادجت ليميتس، التأكد وزين البيست برايسز، التأكد من الادكوسي للفندور قبل ما اعد البيرتشيس اوردر، ثم البيرتشيس اوردر اللي تم اعداده ايه؟ بري نمبر، مش كده برضو؟ كل دي نقاط قوة مطلوب منك في الامتحان في السي بي انك تكتبها، تكتب له الكلام ده. تمام. بعد كده ابتدينا نعد البيرتشيس اوردر من 5 نسخ، وما تنساش ان احنا عندنا اوتبوت كان جه من الانبوت اللي هم الصورتين بتوع البيرتشيس ريكويزيشن. اول صوره من البيرتشيس اوردر رقم 1 وده بري نمبر، دي نقطه قوه، هيروح لمين يا اولاد؟ للفندور. الفندور العلامه اللي تحت دي معناها ايه؟ برضو دي معناها المره دي مش انبوت، دي معناها ايه؟ اوتبوت. ليه؟ لاوتسايدر، لحد مش موجود على الخريطه. اوتسايدر مش مقصود اوتسايدر الشركه، لحد مش موجود على الخريطه. تمام. اللي هو الفندور. بعد كده راح واخد البيرتشيس اوردر رقم 2 مع البيرتشيس ريكويزيشن رقم 1، ودول وداهم لاداره الايه؟ البيبل، الحسابات هنا بقى اللي هو الفاوتشرز بيبل. تمام. وبعدين راح واخد البيرتشيس اوردر رقم 3 ووداه لمين؟ تو ديبارتمنت هيد. دي معناها ايه هنا؟ دي نقطه قوه، ان ما كانتش موجوده تقريبا في النظام اللي فات، انه خد بيرتشيس اوردر بعد ما عمله ووداه للاداره الطالبه. ليه؟ عشان يقول للاداره الطالبه اهدي انا بنفذ الطلبيه بتاعتك، عشان يعرفها هنا ان الطلبيه بتاعتك لقت الاستحسان المطلوب. واذا طبعا اذا كان في اي تعديلات يبقى الاداره الطالبه عرفتها من خلال المقارنه ما بين البيرتشيس ريكويزيشن والبيرتشيس اوردر بعد اعداده، مش كده برضه؟ يبقى معنى كده اذا كان في مش وزين البادجت ليميتس، هم مكترين في كميات، هتعمل اكسسيف انفنتوري، فكل ده يتعدل ويظهر على البيرتشيس اوردر، فالاداره الطالبه تبقى عرفت باي موديفيكيشن لو كان في موديفيكيشن. لو ما كانش في موديفيكيشن يكفيها انها اخذت علما ان البيرتشيس ريكويزيشن للطلب بصدد التنفيذ، يعني في الحالتين نقطه قوه في النظام. ما هو موجود عندها، ما تبانش هنا، لان الاداره الطالبه ما حطلكش الراجل كولون هنا، فعشان كده هو جاب لك اللي جاي من الاداره الطالبه، لكن هو ما جابلكش كولون الاداره الطالبه عملته من كام ايه؟ نسخه. لا لا هو بيتكلم على البيرشيز ريكويزيشن. البيرشيز ريكويزيشن رقم ده كام؟ ده رقم هو اللي جاي هنا مرضيش هو يرقمهم لك فوق، المفروض يرقمهم لك رقم كام. ماما اصل انا مش هطلع كبيرشيسنج الا من الاثنين ريكويزيشن لجوني، فاهم قصدي؟ فدول هيبقى الاثنين، ما هو الاثنين اللي لجوني هم بالظبط. ادي اول واحد منهم راح مصحوب بيرشيز اوردر لاداره الحسابات. بعدها بيرشيز اوردر رقم 4 بيرشيز اوردر رقم 4 راح لفين؟ تو ريسيفنج. بيرشيز اوردر رقم 4 راح للريسيفنج. علامه الكوره دي معناها ايه؟ كونكتور. ها اللي راح للريسيفنج رقم كام؟ 4 4 مش 5 4 4 مش 5 ده راح للريسيفنج، ودي علامه كونكتور، يعني معناها انه روح بقى للريسيفنج شوفوا استلموا هناك. بعد كده البيرشيز اوردر رقم 5 مع البيرشيز ريكويزيشن علامه ايه دي؟ سمعوني، حفظ. علامه حفظ. بس علامه الحفظ انا قلت لكم المره اللي فاتت المفترض انها بتبقى ايه؟ او بتبقى كده اهو كده وكده. يبقى ده حفظ. والحفظ هو ساعات بقى بيكتب عليه يحط ليتر على الحفظ، يعمل لك كده اهو يقول لك ايه سي مثلا، يبقى حفظ كرونولوجيكالي يعني حفظ بالتاريخ، او ان يبقى حفظ بالنمبر، او دي يبقى حفظ بالديت. فالحفظ هتلاقي ممكن لو جاب لك بقى خرايط ما اعرفش ايه هتلاقي في العلامه دي حاطين لك ليتر، حاطين لك حرف، فالحرف ده بيقول لك على طريق الحفظ اللي بتتم. فطبعا الحفظ هنا هيتم عن طريق ايه؟ هو قالها لك صراحه اهو باي ايه؟ بيرشيز اوردر نمبر باي ان، يعني كان ممكن يكتب لك انه خلاص يبقى الحفظ هنا باي ان. دي نقطه قوه برضه في النظام، ان صوره من البيرشيز ريكويزيشن اللي جاي لاداره اداره المشتريات اتحفظت عندها عشان تمثل الاساس من وراء الاوثورايزيشن. يبقى ما هو ده اللي بيدي الاوثورايزيشن. عملت الشراء في الخريطه اللي فاتت ما كانش صوره من البيرشيز ريكويزيشن بتتحفظ عند اداره المشتريات، مش كده؟ كانت الصوره الوحيده اللي جايه لها بعد ما بعمل عليها البيرشيز اوردر بتطلع لاداره اداره المطالبات او اداره الفاوتشرز، مش كده برضه؟ فدي تعتبر نقطه قوه في النظام، دي تعتبر نقطه قوه. يبقى تعالى نروح يس عشان جوه، عشان جوه، عشان موجود عندك احد الادارات، فالكونكتور بيربط لك الدنيا ببعض داخل الخريطه، لكن لما يبقى في اوت بوت لحد من بره فبيعمله بالشكليه دي. ونفس الفكره بالظبط. ليه؟ لانه طالما العلامه دي بيستخدمها، العلامه دي بيستخدمها لما تكون طالعه لاحد الادارات او لجهه ما هيش مرسومه على الخريطه. مش على الخريطة، لكن علامة الكونكتور بيقول لك خلي بالك دي واصلة لمكمل على الخريطة. تمام؟ تعال نروح نكمل الجزئية دي. لو رحنا لصفحة 730، لو رحنا لصفحة 730 مش للحسابات ما ينفعش. ليه؟ أقول لك ليه ما ينفعش الحسابات، لأنه ده عرضة للتعديل بعد ما إدارة الإيه؟ المشتريات تشوف الكمية والبادجت ليميتس والحاجات دي كلها. لازم يمر على البيرشز عشان تعدله لو في تعديل. 730 في صفحه 730 في علامه التريانجل، الانفيرتد تريانجل تحديدا اللي هو المثلث المقلوب، المثلث المقلوب تريانجل ويز ميد لاين، ميد لاين برر اللي هو الخط اللي في النص ده برر للتو بيس اللي هو واللي القاعده، برر القاعده يعني موازي للقاعده. تو زي بيس ده انديكيتس ايه؟ اوف لاين ستورج، انديكيتس اوف لاين ستورج، يعني مش ستورج على اونلاين، مش ستورج كمبيوتر، ولكن ده حفظ في فايل، هيتحفظ على فايل. ريفيرز تو ا فايل، فايل ايه؟ فايل يدوي هنا او فايل في شكل سي دي انت بتحفظ عليه، يعني اي حاجه مش فايل على كمبيوتر، لكن فايل محفوظ يا اما على سي دي بره يا اما محفوظ على فايل فايلينج وهكذا. اور انديكيتس زي mailing of a document link like an invoice، لما ابعت invoice مثلا للعميل، or a statement to customer. The file can be stored numerically، الشكل بقى بتاعها، طرق الاستورج بتاعها، يا اما نيوميريكال يبقى يقول لك حرف الان، يا اما كرونولوجيكالي تاريخيا يعني حسب التاريخ، يا اما الفاباتيكالي يعني بالالف ب وهكذا. طيب يبقى دي نقطه قوه موجوده. تعالوا نروح لاداره الريسيفنج، تعالوا نروح لاداره الريسيفنج. لما بعمل لهم حفظ ما احنا قلنا المره اللي فاتت ان البيرتشيس ريكويزيشن مش لازم يكون مترقم، لانه بيجي من اكتر من اداره، فعشان كده الترقيم ما بيتمش على البيرتشيس ريكويزيشن، ولكن بيتم على البيرتشيس اوردر اللي المفروض ان هو يكون مرقم. لا مش لازم انت ما تخلقش نمبر للبيرتشيس ريكويزيشن. البيرتشيس ريكويزيشن هيتحفظ مصاحب للنمبر بتاع البيرتشيس اوردر. طيب الريسيفنج، اداره الريسيفنج، قال لك انا استلمت ده الكونكتور بقى، استلمت من البرتشيسنج، هي استلمت ايه؟ هي استلمت ايه؟ نسخة رقم كام من البرتشيس اوردر؟ نسخة رقم 4 من البرتشيس اوردر. ده بيبر دوكيومنت اللي استلمته اهو، الكونكتور بيقول بقى احنا استلمنا ايه؟ ادي الكونكتور. فبيقول احنا استلمنا دوكيومنت. طب ايه نوع الدوكيومنت اللي احنا استلمناه؟ برتشيس اوردر، برتشيس اوردر رقم 4 ويز كوانتيتي بلاك اوت، يعني معناها ممحيه مش موجوده. نقطه القوه اللي نقطه الضعف دي، انه البيرتشيس اوردر اللي بتستلمه اداره المشتريات بلاك اوت، يبقى معناها ان دي نقطه قوه سترينث بوينت في النظام عشان يشجع على الفير كاونت، مش كده برضو؟ تمام. هنا اداره الريسيفنج هتدخل على عمليه مانيوال. ايه العمليه المانيوال الممثله بالترابزويد اللي قدامنا؟ انها عملت جودز received. goods received يعني تم استلام البضاعة، دي عملية مانيوال استلام البضاعة. and counted ويتم حصرها independently. يعني ايه؟ يعني الكاونتنج بتاعها بخلاف بقى الادارة الطلبة، بخلاف المخازن، بخلاف اي حد، هم اللي بيقوموا بعدها مش اعتمادا على باكينج سليب او خلاله. يبقى ده يعتبر نقطة قوة، ده يعتبر نقطة قوة. تمام independently. كمان المكان بتاع الحصر البضاعة مش على المشاع، مش في الفضاء بتاع الشركة. ان السكيورد فاسيلتي دي نقطة قوة في حد ذاتها، كونك تخصص للاستلام سكيورد فاسيلتي عشان يتم العد فيها، فدي تعتبر نقطة قوة في النظام. دي مانيوال اوبريشن برضو تمت، يبقى عملية واحد الاستلام بتاعت البضاعة ثم عملية حصرها في سكيورد فاسيلتي. حصلت مانيوال اوبريشن تانية عن طريق برضو الريسيفنج ديبارتمنت، اللي هي بريبير 4 كوبي من الريسيفنج ريبورت. الريسيفنج ريبورت اللي اتعمل هنا 4 كوبي، مش فاكر بتاع المره اللي فاتت كان كام كوبي، بس ده انا فاكر ان ده اكتر كده، كان 3 كان 4 كان 3 اعتقد، انا فاكر ده اكتر شويه يعني كده. انا مكسر ابص ليه. طيب تعال نشوف 1 2 3 4 4 تمام. تعال نشوف بقى الاربع نسخ دول طلعوا راحوا لفين. ريسيفنج ريبورت وده نقطه قوه، يبص بقى ان الريسيفنج ريبورت بري نمبر، دي نقطه قوه، يبقى معنى كده انك عندك حاجتين في النظام، البيرتشيس اوردر بري نمبر وريسيفنج ريبورت بري نمبر، يبقى ده سترينث بوينت. تمام. واحد فيهم راح لمين؟ تو ديبارتمنت هيد، يعني راح فيهم للاداره الطلبه. فور كاونت عشان هو يعد بنفسه. and quantity ايه يا ولاد؟ مش شايف. quality check. طب دي معناها نقطة قوة، ان في كام كاونتنج حصل كده؟ 2 كاونتنج. الكاونتنج عن طريق الريسيفنج ديبارتمنت وده اندبندنت، وبعد كده رحت انا مودي له صورة من الريسيفنج ريبورت بتاعي، رحت قلت له خد وشوف لي الكواليتي بتاعتها، انت الفنان، انت المتخصص، انت اللي كنت عايز البضاعة، واختارني لو في اي حاجة. دي نقطة قوة بالاضافة للبري نمبرنج ريسيفنج ريبورت في حد ذاته نقطة قوة. التاني بقى وطبعا حطها هنا للاداره الطلبه، لان انا مش موجوده قدامك، فحطها بشكل اوتبوت بالعلامه المسبقه. بعد كده ريسيفنج ريبورت رقم 2 تو اكونتس بيبل علشان خاطر يكمل مجموعه الفاوتشرز بتاعت البيع. وبعدين خد ريسيفنج ريبورت رقم 3 مع بيرتشيس اوردر رقم 4 واحتفظ بيهم. احتفظ بيهم الحفظ عن طريق البيرتشيس اوردر نمبر. البيرتشيس اوردر نمبر يبقى هنا ده الانفرتد برضو ريكتانجل تريانجل اسف بيقول الكلام ده. يبقى دي معناها انه احتفظ بصوره بتثبت ان البضاعه اللي استلمها بموجب بيرتشيس اوردر، لان هو ده الاوثرايزيشن اللي بناء عليه بيستلم وبيحصر وبيعد وبيعمل المحضر. اذا عنده هنا ما يثبت ليه استلم البضاعه دي اللي هو البيرتشيس اوردر، دي اداه ايه؟ اخلاء مسؤوليه دي. ثم الصوره الرابعه من الريسيفنج ريبورت راحت للايه؟ تو بيرتشيسنج. طب ليه وداها للبيرتشيسنج؟ علشان خاطر اذا كان الاستلام اقل من الكميه اللي طلبت بيها البيرتشيسنج ديبارتمنت، يبقى تبتدي البيرتشيسنج ديبارتمنت تبتدي تعمل متابعه ات ايرليست بوينت بوسيبل. خلي بالك من النقطه اللي انا بقولها دي فيها ذكاء شويه، ات ايرليست بوينت بوسيبل. يعني ايه؟ هو المفروض ان اداره البيرتشيسنج تتابع مع الفندور. لو انا كنت طالب 2000 وحده استلمت 1800، يبقى مين اللي من مهامه ان هو يتابع مع الفندور؟ بالظبط البرتشيسنج يتابع البرتشيسنج. فاللي بيحصل لو انا استنيت ان انا اعرف المتابعه بعد ما اداره الاكونتس بيبول هتعمل المطابقه ما بين الاربع مستندات اللي فيهم فاتوره المورد، ممكن المتابعه تاخد وقت لان ممكن فاتوره المورد تتاخر. فعشان كده لما انا اودي صوره من الريسيفنج ريبورت لاداره المشتريات، يبقى بمكن اداره المشتريات من المتابعه ات ايرليست بوينت. بس فاهم الفكره جايه ازاي؟ يبقى كان المتابعه بتتم عن طريقين دلوقتي، من خلال المطابقه اللي هتتعمل في قسم الاكونتس بيبل، وبالصوره من الريسيفنج ريبورت اللي طالع من الريسيفنج ديبارتمنت ورايح للبرتشيسنج ديبارتمنت فيه امكانيه متابعه عند نقطه اقرب. مش كده برضه؟ دي نقطه قوه في النظام. احنا قلنا ما يكونش مسؤول عن الاستلام وعمل الريسيفنج ريبورت، لكن لان لو عمل الريسيفنج ريبورت بنفسه يبقى معنى كده ببساطه هطلب 500 واكتب ان انا استلمت 500. لكن كون ان هو يجي له للمتابعه ما كده كده لازم اختاره ان احنا استلمنا كميه قد ايه عشان اقفل البيرشيس اوردر نهائي او اتابع اذا كانت في كميه متاخره، وكده كده هيعرف من اداره الحسابات. مش كده؟ بس انا بتابعها عند نقطه قريبه شويه. ده الطبيعي، ده الطبيعي. ما هو هنا اكتفى، اكتفى بايه؟ اكتفى بان هو بيقول لك تو ديبارتمنت هيد اللي طلبت. هو يعني حول او استبدل الاداره الطالبه من المخازن، قال لك انها مش المخازن. اداره طالبه رايحه لاستخدام مباشر، لكن طبعا لو هي رايحه المخازن يبقى في معنى كده استلام وتوقيع من المخازن. دي نقطه قوه. بس خلي بالك السؤال برضو ما قالكش قول لي نقاط الضعف. لكن طبعا المفروض ان هو يدي صورتين زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، واحده يوقع عليها الاستلام والثانيه ده المفروض تبقى اقوى. نروح للاكونتس بيبل. الاكونتس بيبل كده استلمت ايه؟ اتنين كونكتور الاول لان هم دول جايين من جوه النظام. واحد استلمت من البرتشيسنج، استلمت حاجتين من البرتشيسنج، البرتشيس ريكويزيشن رقم واحد والبرتشيس اوردر رقم اتنين ولا تلاتة؟ هي المفروض اتنين ومكتوبه تلاتة؟ سلام، جامدين يا اولاد والله، انا بقيت اخاف منكم. تمام. وبعد كده الحاجات دي عايزه انك تروح الامتحان بالنضاره برضه. فروم ريسيفنج استلمت الريسيفنج ريبورت رقم 2 صح؟ راجع كده وشوفها هل هو 2 ولا لا، بس هو 2. بعد كده من الفندور طبعا من جهه خارجيه استلمت الانفويس. فقال لك ايه؟ عمل لك الاول على البيرتشيس اوردر اللي جاي من اداره المشتريات مع البيرتشيس ريكويزيشن، عمل لك حفظ مؤقت هنا كتب لك عليها، قال لك يحفظ مؤقتا في ملف مفتوح منتظرا ايه؟ منتظرا وصول الفاتوره. مش كده برضه؟ فعشان كده هتلاقي السهم ماشي ازاي؟ هتلاقي السهم ماشي لتحت وبعد كده السهم الفلو ماشي ايه؟ ناحيه اليمين. يعني بعد ما هتتكامل كل المستندات هيحصل مانيوال بروسس اللي هيقول لك عليها، لكن قبل ما تتكامل الثلاث مستندات الموجودين او الاربعه، قبل ما يتكاملوا مع بعض مش هتحصل مانيوال بروسس دي. عشان كده شوف كم سهم سابق في المانيوال بروسس؟ 1 2 3 ثلاث اسهم صبه في المانيوال بروسيس. دي معناها ايه؟ معناها عندما يتكامل البيرتشيس اوردر والبيرتشيس ريكويزيشن، عندما يتكامل الريسيفنج ريبورت والانفويس هتحصل مانيوال بروسيس دي، لكن قبلها في عمليه حفظ بالبرشيس ريكويزيشن والبرشيس اوردر اللي جايين من البرشيسنج ديبارتمنت. قال لك اهو الحجز ده باي ايه؟ باي فيندور، عن ايه؟ ملف لكل فيندور، يفتح ملف لكل فيندور. بيندنج انفويس، بيندنج يعني منتظرا وصول، معلقا هنا منتظرا وصول الانفويس علشان خاطر ايه؟ انفويس ريسيت يعني استلمت ايه؟ الفاتوره. طيب لما تيجي الفاتوره اللي هي الانفويس، ودي متوقع لها في النظام كانت تيجي اخر حاجه، هتحصل عمليه يدويه برضو. ايه هي العمليه اليدويه اللي هتعملها؟ الاكاونتس بيبل، يبقى ماتش. ماتش يعني معناها ابتدي بقى اشوف الكميه المطلوبه، هل هي الكميه اللي تم ارسال البرشيز اوردر بيها، اللي هي الكميه اللي تم استلامها، اللي هي الكميه اللي جايه في فاتوره المورد، الاسعار، التقسيمات، الديو ديت، كل الكلام ده كله. يبقى ماتش الفور دوكيومنتس اند ريكومبيوت، يعمل عمليه حسابيه. دي نقطه قوه ولا نقطه ضعف في النظام؟ انه بيحصل ريكومبيوتيشن. ريكومبيوت الماثيماتيكال اكيورسي لفاتوره المورد، لاحتمال ان يكون المورد غلطان في الجمع، في الطرح، في الفوتنج، في الاكستنشن، في واتيفر، فبيبتدي يسيف الفاتوره كويس قوي. بعد ما بيحصل ده شوف اتجاه الفلو ارو اللي هو السهم رايح لفين. بيحصل ايه بعد كده؟ كومبير الانفويس كوانتيتي اند البرايس تو ذا بيرتشيس اوردر. ليه؟ لانه ممكن يجي في الانفويس كميه اكبر كميه اقل عشان نتاكد ان البيرتشيس اوردر متطابق مع الفاتوره، وكمان اند ريسيفنج ريبورت كوانتيتي بحيث ان احنا نتاكد ان الكوانتيتي اللي جايه، لان ريسيفنج ريبورت ما فيهوش اسعار، ريسيفنج ريبورت ما فيهوش اسعار، عشان كده لما جالك للريسيفنج ريبورت قال لك المقارنه بتتم مع كوانتيتي. دي عمليه يدويه رقم 2. عمليه يدويه رقم 3 شوف اتجاه السهم رايح للشمال اللي هي عباره عن الابروفال. بعد ما يحصل كل المطابقات دي الابروفال، الابروفال للسداد يعني، اند بناء على الابروفال بيتكتب الفاوتشر. يبقى العمليه اليدويه الثالثه اللي هي عمليه كتابه الفاوتشر، اند ريفرس ريكفري للفاوتشر. قال لك نقطه قوه في النظام ان الفاوتشرز اللي طالعه مالها بري نمبر. الله ينور عليك. يبقى البري نمبر فاوتشر في حد ذاته نقطه قوه، وبيتم عمله بعد التاكد الكامل من المطابقات جميعها اللي حصلت. نتيجه ده هيطلع الاتي. الفاوتشر عمله هو ثلاث نسخ. نسخه من الفاوتشر قال لك تو جنرال اكاونتنج عشان يعمل ايه فيها؟ القيد بتاعه. يبقى فرق ما بين كتابه اذن الصرف وعمل التوجيه المحاسبي. دي راحت للجنرال اكاونتنج علشان خاطر ده اوتبوت رايح لواحده من الادارات اللي مش موجوده على الفلو تشارت عشان يعمل القيد اللي يقول فيه ايه؟ ديبت الانفنتوري او ديبت البرشيسس على حسب طريقه القيد بتاعي. كريدت الاكونتس ايه؟ بيعوا. فعشان الفاوتشر رقم واحد اللي يستخدم للقيد. الفاوتشر رقم 2 هتحصل عليه عمليه برضو اللي هو الترابزويد دوت، يقول لك عمليه اللي هو ايه؟ ريكوردد ان ايه يا اولاد؟ فاوتشرز ريجستر and independently reconciled monthly to control accounts. طب ليه الفاوتشرز هنا؟ يعني معناها ان الاستاذ العام، الاستاذ العام بتاع البيابول هيتطابق مع السبسيدياريز بتاعه البيابول، لان المفروض ان مجموع السبسيدياريز بتاعه البيابول قد يكون عنده 50 فيندور، يبقى المفروض يكون مطابق للايه؟ للجنرال. وعشان كده بيقول لك independently، يعني واحد بخلاف اللي عامل القيد هو اللي هيعمل عمليه الايه؟ اللي عمل القيد في اليوميه العامه واللي رحل للاستاذ الفرعي، اللي هيعمل الريكونسايلنج ما بين الجنرال والسبسيدري واحد تاني اندبندنتلي عشان اتاكد من المطابقه. دي نقطه قوه في النظام. بعد عمليه المطابقات ديت بيحفظ الفاوتشر رقم 2 عندنا في الاكونتس بيبل باي فاوتشر نمبر، لانه هو بري نمبر. الفاوتشر الثالث بيفضل متعلق عندنا لغايه الديو ديت، يعني احنا ما بنفركش عنه لغايه الديو ديت. يوم الديو ديت بيروح الفاوتشر مصحوب بكل الاكومبانينج دوكيومنتس بتاعته، اللي هو فاتوره المورد، البيرتشيس اوردر رقم 2، البيرتشيس ريكويزيشن رقم 1، وريسيفنج ريبورت رقم 2، كلهم يروحوا لفين؟ تو تريجرر. العلامه دي علامه صح ولا غلط؟ العلامه دي غلط. ليه؟ لانه مفيش تريجرر على الخريطه، صح؟ يبقى بالتالي كان المفروض ان هو يحطها علامه اوتبوت لانها مش على الخريطه. تمام. ده هنا كده بيقول لك نقاط القوه ونقاط الضعف. تقدر تطلع اكتر من 20 نقطه قوه في النظام، مش كده برضو؟ ها كان ممكن يجيبها له ويقول له ايه يضعفها له او يقول له اديني نقاط الضعف. السهم اتجاه تدفق. لا لا اتجاه تدفق دي موجودة عندك صفحة الصفحة 730. الفلو لاين بيسموه كده فلو لاين. فلو لاين اللي فوق اللي تحت اللي شمال اللي يمين بيقولك على اتجاه الحركة فقط. شوز دايركشن اهو ده اخر اخر اخر حاجة اخر سيمبل في صفحة 730. شوز دايركشن اوف داتا فلو اوبريشن اند دوكيومنت. يبقى معنى كده بيوري لك الايه الدايركشن. تمام. هي نفس الخريطة المرسومة دي مرسومة مصغرة في صفحة اللي بعدها. هي ما فيهاش جديد بتفاصيلها كل حاجة. ده حالة سيميوليشن تالتة جت في السي بي اي برضو. قال له بناء عليها خد ال 15 نقطة الجايين دول وقول لي كمحاسب او كمراجع توافق على النقط دي ولا ما توافقش. يبقى حالة السيميوليشن جاية بس انك تكتب كده اجري ولا ديس اجري. واذا انت ديس اجري اذا انت معترض قول لي بريفلي انت معترض ليه. تعال نقراها كده تحت الخريطة. خلاص احنا شرحنا الخريطة الفلو شارت شرحت. جو دبليو ده بيجينينج اسيستنت ده لسه مراجع جاي للمكتب بقاله شهرين او ثلاثة. Analyzed the flowchart. حل الفلوتشارت. And has supplemented the flowchart by making certain inquiries by of the controller. بعد ما فهم الخريطة قاعد يتكلم مع الكنترولر عشان يدعم فهمه لدورة المشتريات. He has concluded that توصل ان the internal control over purchasing, receiving and accounts payable is strong. لان في مراجعة الحسابات انت لازم بتعمل sufficient consideration لدورة جميع الدورات الانترنال كنترول بكل دورات الستة بتاعته. فهو هنا بيعمل المهمة دي في التخطيط ان هو عايز يفهم ان الانترنال كنترول قوي او ضعيف. فتوصل ان الاكتر concluded يعني ده النتيجة اللي وصل لها ان الكنترول ريسك قليلة في السايكل دي. كنترول ريسك قليلة. لما الكنترول ريسك تكون قليلة يبقى ده بيسمح لك بانك تعلي شوية ديتكشن ريسك فتقلل عينات في السبستانتيف تيست. فاكرين الكلام بتاع زمان ده. تمام. And the accounts payable is strong and has provided the following list of what he refers to as internal control strengths. حط لستة بال 15 حالة دول ودول هو اعتبرهم من وجهة نظره لانه لسه بيجنر اعتبرهم كلهم نقاط قوة في النظام. فبيقول لك انت بصفتك اقدم منه بقى وعندك خبرة اكتر منه review his list. راجع الليستة بتاعته لو انت كنت السوبرفايزر بتاعه. And for each internal control strength هو اعتبرهم ال 15 جايين كلهم strengths. Indicate whether you agree انها strengths ولا disagree انها strengths that each represent a strength. For those لتلك النقاط بقى in which you disagree اللي انت بتقول ده مش strengths ولا حاجة briefly explain why انها مش strengths. تعال نمسك نقطة نقطة كده ونتكلم عليها. النقطة الأولى the department head of the requisitioning department select the appropriate supplier. دي نقطة قوة دي نقطة ضعف شديدة جدا. يعني معناها ان الإدارة الطالبة هي اللي بتختار السبلاير. إذا الإدارة الطالبة اختارت السبلاير يبقى ما عنديش segregation of duties مش كده برضو. يبقى النقطة الأولى أجري ولا ديس أجري. يبقى في الامتحان هتعلم على ديس أجري وهتكتب تعليق صغير. التعليق ده كان هو قالب الصفحة نمرة واحد ديس أجري. Some independent someone independent يعني إدارة أخرى مش الإدارة الطالبة of requisitioning someone independent of requisitioning يعني إدارة أخرى بخلاف الإدارة الطالبة should select the supplier مش الإدارة الطالبة. ال requisitioning هو ال purchasing ما بين authorization وال execution. طبعا ليه قال بس هو يعني ايه عارف محترف قوي محترف قوي. قال لك واحد تاني انت ما قلتليش قول لي مين بس انا بقول لك ان انا مش موافق حد تاني حد بخلاف. هو بيفتح المنظمه كبيره المنظمه صغيره بس بيقول لك اتليست حد بخلاف اللي طلب بس لكن ما حطلوش هيكل التنظيم الوجوبي، لان احنا ما بندرسهاش ايه قواعد ستاندردايز، يعني هو بيتكلم بروفيشنالي قوي، اداره اخرى بخلاف، بس ده كده بيفتحها اكتر. والله ليه لا؟ لو جابلك في الامتحان وافق اداره اخرى وينط اداره المبيعات مفيش مشكله، بس اداره المبيعات غالبا الاداره الطالبه، غالبا الاداره الطالبه لانها بتهتم بالكوانتيتيز اللي هتبيعها، لكن مثلا تقول لي اداره مثلا ما لهاش علاقه بالموضوع، ممكن مثلا يبقى لو انت جبتها مثلا، وهو ساعات في الامتحان بيجيب لك حاجه غريبه يقول لك مثلا ايه ده غلط ولا صح، اللي ماسك الريسيفابل ماسك البيبل، هو عيب اللي ماسك الريسيفابل ماسك البيبل، شوف مفيش انكومباتبيلتي ما بين الاثنين، يبقى اوكي يعني يمنعش، ودي كتير في الامتحان الحركات دي بيجيبها لك، فما تستغربش منها يعني. يبقى هو مش عايز يعمل لك ستاندردايزيشن لطريقه حفظك، فصمم. اثنين بروبر اوثورايزيشن، بروبر اوثورايزيشن اوف ريكويزيشن، ده مين اللي بيدي الاوثورايزيشن للبرشيس ريكويزيشن؟ باي ديبارتمنت هيد اللي هو الاداره الطالبه هنا بقى. is required before purchase order is prepared، يعني معناها قبل ما يتعمل purchase order لازم تتاكد اداره المشتريات انه حصل proper authorization. طب ما دي نقطه قوه، دي نقطه قوه. اجري ولا ديس اجري؟ اجري، وانا اجري معاك. نمره ثلاثه purchasing departments اللي هي اداره المشتريات makes certain، تتاكد يعني makes certain يعني تتاكد that low cost supplier is always chosen. هل بالضروره؟ لا ديس اجري. طب ليه؟ موضوعات الكواليتي بالظبط. تعال نشوف هو معلق عليها ازاي. نمره ثلاثه بيقول لك انا مختلف مع الاسيستنت، دي مش نقطه قوه في النظام. اوفن في بعض الحالات فاكتورز ان اديشن تو كوست ار كونسيدرد، امثله ليها الكواليتي، الديبندابيلتي، الديبندابيلتي يعني ان انا اشوف الريلايبل سبلاير، الريلايبل يعني يعتمد عليه، ممكن واحد سعره رخيص قوي بس عين، سبلاير عين. شوف التعليق بتاعه ازاي؟ تعال النهارده جيبها في امتحان عربي، حضرتك ما هو لعبة تايم مانجمنت، هنا لعبة تايم، هو كده ياخد درجة نهائية في السطر، هو ديس اجري وبريف اهو، يبقى قالها باحتراف، هنا بتتعلم بقى من الحاجات دي الاحتراف في الكتابة. ماشي بدور على ايه؟ لا لا مش في اطار كواليتي معينه، حتى قانون مزايدات المناقصات ما تكلمش على الترسيه للعطاء على الارخص ثمنا، لا المفاضله بتتم في اطار ناحية الفنيه، فنيه. شوف الجمله، وهو حاطط لك نقطه فنيه مش في الاداره الطالبه خالص، زي الديبندابيلتي، هو الاداره الطالبه هتعرف الديبندابيلتي بتاعه المورد ولا ده امر يتعلق بالهيستوري بتاعه، وهو اقرب واحد يعرفه هو البرتشيسنج على سبيل المثال، ففي عوامل اخرى كثيره تتحدث. تعال ناخد نمره اربعه purchasing department assures that تتاكد requisitions are within budget limits before purchase orders are prepared. دي نقطة قوة نقطة ضعف. طبعا دي نقطة قوة ان ادارة المشتريات بتتأكد انه الطلب ده داخل حدود الموازنة. طبعا دي نقطة قوة. خمسة the adequacy of each vendor's past record as a supplier is verified. ده قوة. اجري صح ولا غلط؟ تمام. الريسيفنج هو بيقسم لك اللي بتعمله البرشيسنج اللي بتعمله ريسيفنج وهكذا. الريسيفنج سكيور فاسيليتيز، سكيور فاسيليتيز يعني مخازن مقفوله او اماكن للعد والحصر سكيورد مؤمنه. ليميت اكسس مش اي حد يوصل لها. تو ذا جودز ديورنج ذا ريسيفنج اكتيفيتي. اجري ولا ديس اجري؟ اجري. سبعه ريسيفنج ديبارتمنت اللي هي اداره الاستلام كومبيرز اتس كاونت، الكاونت اللي هي بتعمله يعني بتعمل كاونت، فبتعمل كومباريزون of the quantity of goods received with that listed on its copy of the purchasing order. طبعا disagree. disagree. ليه؟ لانه البرشز اوردر اللي وصل لها في خانه الكميه، ده غلط. ما هو قالها. بيقول لك ايه؟ with that وذاكر الكميه listed on its copy of purchase order. يبقى الكوبي اللي رايحه للريسيفنج ديبارتمنت should not include blank blank. تمام. تعال نقرا التعليم بتاعها في 6 في 7. disagree. A comparison of quantities is not possible because quantity is blacked out on the purchase order provided to receiver. خلي بالك ان هو لما اداله السؤال ده وال 15 نقطه كان مديله عليهم الفلوت شارت دي. يعني اداله قال له من الفلوت شارت اللي قدامك ومن 15 ملحوظه قول لي على نقاط القوه ونقاط الايه؟ ونقاط الضعف. طيب نمره ايه تاني؟ 8؟ نمره 8. Receiving report. Receiving report is required for all purchases. هو ده صح ولا كده؟ Including purchases of services. هنا بيلعب على المنطق بتاعه. طب ازاي؟ السيرفيس تانجبل ولا انتانجبل؟ انتانجبل. كيف يمكن عمل receiving report لا للسيرفيس؟ يبقى صعبة شوية. يعني عملية مثلا اقول لك الاعتناء بظهور المنشأة. الظهور منشأة عندها حديقة جميلة متعاقدين مع شركة. لا دي اسمها ايه؟ ده زيارة. اللي هو بيتمم الزيارة. لكن ازاي تستلم لا ده ما اسموش ريسيفنج. لا ده اسموش ده سجل الزيارات بس عشان يعرف بيمضي في سجل الزيارات برضو. سجل الزيارات برضو. خدمة حاويات بتعمل ايه؟ ده اسمه جوب وهكذا. لكن ما اسموش ريسيفنج ريبورت. ريسيفنج ريبورت يعني كمية يا جماعة. ريسيفنج ريبورت يعني كمية. دي يبقى ده سميه ريبورت اوف سيرفيس بيرفورمانس مثلا. لكن مش ريسيفنج ريبورت. ريسيفنج. وبعدين اصل بص انت فين؟ هو الريسيفنج ده اللي موجود على البوابة. الريسيفنج ده اللي موجود على البوابة. يعني اول ايد هتتعامل. استلام. يبقى ينفع ان انا دخلي عمال نظافة. هعمل بيهم هم بقى الريسيفنج. عدهم يدخل نفر اتنين تلاتة. هو بيقصد كده على فكرة. انتوا بس ما تدواش اكتر من محملة. بص للتعليق طيب. بيقول لك ايه؟ No receiving report is ordinarily في الغالب في العادة necessary to purchase ليه السيرفيس. عند الاعتماد على السيرفيسز مفيش بيرتشيس او مفيش ريسيفنج. سمي بقى التقرير اللي بتعمل تقرير انجاز، تقرير اشراف على انجاز، تقرير متابعه زيارات، سميه وات ايفر. سميه وات ايفر. لكن ما تسموش ريسيفنج. يبقى لان اسم الريسيفنج ريبورت اسم تكنيكال يحصر الكميه التي وردت للشركه من شيء تانجبل، شيء ملموس. نمره 9. The requisitioning department اللي هي الإدارة الطلبة. The requisitioning department head اللي هو الرئيس بتاع الإدارة الطلبة. Independently يعني بمعزل عن الـ receiving. Free files بيأكد الـ quantity والـ quality للـ goods received. نقطة قوة ضعف دي في النظام. نقطة قوة في النظام ودي كانت مرسومة فعلا. نمرة 10. Requisitions. الـ purchase requisition. Purchase orders. Receiving reports. Are matched كلهم مع بعض with vendor invoices to a quantity as to quantity will price. طب ما دي نقطة قوة. الماتشنج نقطة قوة صح ولا غلط؟ يبقى كويسة. الاكونتس بيبل بقى اللي هو 11. اكونتس بيبل ديبارتمنت ريكمبيوت. يعني ايه ريكمبيوت؟ يعني بمسك فاتورة المورد وببتدي هو حسبها لي بس انا بعملها ريكمبيوتيشن. الماثيماتيكال اكيورسي of each invoice. خانة الكم، خانة الاكستنشن، خانة الفوتنج، الجمع وهكذا كله مع بعض. نقطة قوة ولا ضعف دي؟ 12. أنا أكلت واحدة؟ لا ريكويزيشنز، بيرتشيس أوردرز. لا دي المفروض تدخل تحتيها. دي غلطة بس في بس. لكن هو بيقول لك أهو كل دوت أز تو كوانتيتي. لا طبعا لا دي تحتيها بس ده غلط الترتيب. يعني المفروض العنوان بتاع الكاوز ليبل يطلع كل شويه. طبيعي ما انت عارف انك بتحط خلاص. بس قال دي غلطاته هو بقى ماليش دعوه بيه. نمره كام بعد كده؟ 12. زي فاوتشر ريجستر، زي فاوتشر ريجستر اللي هو بيتسجل فيه عمليات الفاوتشر اللي بيتعمل فيه القيد اللي هو من حساب المشتريات او من حساب المخزون الى حساب الاكاونتر. is independently reconciled right كده كويس to the control accounts monthly by the originators اللي هم عملوا by the originators of the related vouchers. يعني اللي عمل voucher هو اللي يعمل reconciliation ولا حد تاني المفروض؟ حد تاني. يبقى المفروض independent يعني third party، لكن مش اللي عمل الفاوتشر هو اللي يعمل المطابقة. 13. All purchasing documents اللي هم الاربعة is a supporting documents is market based، يعني بتتختم بختم بيت by accounts payable immediately by accounts ايه؟ بيقول الاكاونتس بيقول ما تختمهاش. اللي بيختمها مين؟ التريجر بعد الصرف. لكن الاكاونتس بيبقى اللي هي بتعيدها وتوديها للايه؟ للتريجر. تمام. immediately prior to making it available to the، يعني قبل ما تروح للتريجر بتتختم. ده غلط، بالعكس المفروض بعد، مش كده برضه؟ يبقى disagree. نمرة 14. For supporting documents is required، يعني التريجرر لازم يشوف كل السبورتنج documents قبل ما يعمل authorization بالبيمنت. For payment is made available to the treasurer. يبقى معنى كده دي نقطة قوة لضعف. يعني مفيش حاجة اسمها تقدم ثلاث مستندات بس من الأربعة للتريجر وتقول له اصرف عليهم. All supporting documents required قبل ما البيمنت يحصل عن طريق التريجرر. 15. The purchasing, receiving, accounts, payable functions are segregated. نقطة ايه دي؟ سهلة ولا صعبة الحاجات دي؟ مش هو اللي هيعمل اذن الصرف، مش هو اللي هيعمل المطابقة، لانه هيعمل الانسان طبيعي ما بيشوفش غلطات نفسه. مطابقة يعني ايه؟ يعني اشوف اللي تسجل في اليومية العامة واللي تسجل واللي ترحل للاستاذ، الاستاذ عام واستاذ فرعي. الاكاونتس بيبل ده مثلا في خمس الكنترول في 15 فرعي، يبقى لازم مجموع الفرعيات بتاعت الاكاونتس بيبل تساوي الاستاذ العام. يبقى معنى كده لازم المطابقات دي تحصل. ده معنى عدم حدوث المطابقات. ودي فيها سؤالين ثلاثه في الحته دي ممكن تؤدي لوجود اختلاسات بتسدد رصيد بيبل على سبيل المثال وفي نفس الوقت بيبقى مفتوح في العام وهكذا. ممكن من ال ايه تاني؟ صفحة 729 في سيمبلز تانية، في سيمبلز تانية. انتوا كنتوا عايزين واحدة الكترونيك مش كده؟ عايزين واحدة الكترونيك؟ في السيلف ندي واحدة الكترونيك تبقى حلوة. واحدة مشتريات خارجية يا رب. ها؟ دي انا هفصلها بنفسي اصلا، دي هفصلها بنفسي اصلا. لا بلاش. طب ما انتوا عايزين كده مبيعات خارجيه بقى. طالما مشتريات خارجيه بقى مبيعات خارجيه. انا عربي. طيب نخلص بس الحاجات الاول الاساسيات نقفلها وبعد كده نشوف. يعني قدامنا لسه بتاع 8 شهور تاني في المنهج او حاجه. يا ما تبصليش القصه دي. اه طيب. ثمان شهور لا او لسه ما مش هنكون خلصنا. ثمان شهور تبقوا على استعداد انكم تبتدوا معايا شغل المستطيل. في حاجه اسمها تراي انجل وريك تانجل. دي كمبيوتر اوبريشن، كمبيوتر اللي هو صفحه 729 كمبيوتر اوبريشن. يعني عمليه بروسيسنج في الكمبيوتر، بتحول ديتا ديتا اللي هو كلمه ديتا يعني انبوت الى اوتبوت، يبقى دي الكمبيوتر اوبريشن، يبقى دي ريكتانجل. لما تيجي تعمل فلو تشارت انت بتكتبش الستبس، انت الفلو تشارت الفلو تشارت ما بتكتبش اكتر ما بترسم، والرسمه انديكيتيف عن الكتابه، لان هي مش ناراتيف، هي ايه؟ هي عباره عن جرافيكال بريزنتيشن. عشان كده يمكن الجزئيه دي انا قلتها في الاول تحت اسم استراكشرد اناليسيس. تعال نقرا مع بعض كلمه استراكشرد. استراكشرد اناليسيس يعني التحليل الهيكلي، بحلل الهيكل عشان اعرف نقاط القوه والضعف اللي فيه. استراكشرد اناليسيس دي في صفحه 729. is a system development methodology، يعني لما تيجي تعمل system development هنا system اللي احنا كنا بنتكلم عليه دورة مشتريات في على مستوى المنظمة كلها، على سبيل المثال تقدر توسع فيها، تقدر تضيق، تقدر تضيف ادارات، تقدر تشيل ادارات زي ما انت عايز. it defines the input، يبقى الانبوت اللي داخل لكل ادارة من الادارات. ايه البروسيس اللي بتحصل؟ manual process ولا computer process، يبقى بيعرف. وشفنا في الخريطة مجموعة من المانيوال بروسيسز، ولو كان في عمليات عن طريق كمبيوتر كان حطها لك. وبتقول لك الاوتبوت اللي هو المستندات اللي طالعة او الباكجات اللي طالعة ورايحة فين كمان. وبتبتدي تقسم السيستم زي دورة المشتريات، قسمته فيرتيكالي هنا لثلاث ادارات وفي المرة اللي فاتت لاربعة. and divide the system into modules that depict كل جزئية منها a manageable amount of detail، بحيث ان الديتيلز كلها ما تدخلش ببعض، ما هو ممكن يرسمهم كلهم على كل واحد بس يعقدها، وبالتالي بيحاول هو يختصر في شكل موديولز manageable، يعني تقدر تفهمها وما تسرحش فيها. structured analysis relies on، يعتمد على، شوف بقى، ما يعتمدش على narrative description، ما يعتمدش على السرد الكتير، ولكن يعتمد على ايه؟ diagrams rather than narrative. تيبيكال تول يستخدم، هما اتنين تولز موجودين عندكم، فيهم واحدة لسه ما اتكلمناش عليها اللي هي الديتا فلو دياجرام. الديتا فلو دياجرام اللي احنا اتكلمنا عليها هي الفلو تشارت. فانا عرضت لك في الاول المصطلحات بتاعت الفلو تشارت وعرفت لك يعني ايه فلو تشارت. هنتكلم بعد كده في انواع الفلو تشارت، سيستم فلو تشارت، بروجرام فلو تشارت، ديتا فلو تشارت وهكذا، في حاجات كتير من فلو تشارت. يعني فلو تشارت كنترول ممكن هتوري فيزيكال ميديا، ده احيانا في بعض الفلو تشارت بيرسم لك العربيه اللي عارفين اللي بتحط عليها الفحم دي، بيرسم لك عربيه، بيرسم لك سياره، بيرسم لك ريل واي، يعني معنى كده ممكن الشارت ده يترسم عليها ايه؟ عمليه فيزيكال بتتم، او يرسم لك مكنه ماشين وهكذا. اون ويتش ديتا ساتش از ستاك ريكوردز، ستاك ريكوردز يبقى هنا ممكن يبان مش فيزيكال بقى بشكل ماشين، ريكورد. زي vendors file ده ممكن، and كمان purchase orders are maintained. also flow chart ممكن توري الورك ستيشن، هنا وريتنا الورك ستيشن، الورك ستيشن وريتنا واحد purchasing department، receiving department، والaccounts payable department، دول الورك ستيشنز اللي بيتم العمل عليهم. through which data bus من ورك ستيشن الثانية، and a sequence للاكتيفيتيز اللي بيبينها الفلو ارو اللي هو السهم نفسه رايح لفين. فلو تشارتس ار يوجوالي نوت كيبت اب تو ديت في معظم الاحوال. يعني ايه؟ يعني لما بتعمل فلو تشارت غالبا ما بتتجددش، فهنا كانه بينصحك نصيحه كاوديتور، لما بتيجي تطلع على فلو تشارت قديمه ما تكتفيش بيها، ابتدي اعمل ايه؟ زي ما الراجل ده كان حريف اللي جابوا لك في السي بي اي، قال لك بيقعد يكمل بيعمل سبلمنتنج فلو تشارت مع الكنترولر، بيقعد يتكلم مع الكنترولر. ليه؟ لانه الفلو تشارت غالبا بتبقى ايه؟ مكلفه انها تتعمل ابديت، فعلشان كده اي ابديتنج ليها قد يكون مش موجود على الخريطه نفسها، فمن خلال بقى السبلمنتنج انفورميشن اللي انت بتاخدها بتقدر تعرف الابديتس اللي حصلت عليها. Thus the auditor will have to interview، يقعد بقى مع الكي بيرسونال، مع الكي بيرسونال زي كنترولر اللي قاعد معايا، to determine the changes in processing since منذ ان الفلو تشارت was developed. بعض من السيمبلز، بعض من الحاجات، بس ما بيجيلكش كده عرة في حد ذاتها، الا انا جاني في الامتحان سيمبل واحد تقريبا، ولا ما جانيش مش فاكر، بس يمكن جاني علامة الدوكيومنت قال لي ايه ده، قلت له ده دوكيومنت اللي هو اول واحد فيهم. Symbols used in flow chart according to, طلعتها جهة اسمها American National Standard Institute اللي هي عاملة زي توحيد قياسي للمصطلحات او توحيد قياسي للرسومات. خدنا احنا الرسومات اللي موجودة في صفحة 729 وخدنا المصطلح الاول والثاني اللي هو الترابزويد بتاع المانيوال اوبريشن والانفيرتد تريانجل اللي هو بيدل على الحفظ. بعد كده في اونلاين ستورج عكس الاوف لاين ستورج. اونلاين ستورج اللي هو العلامه دي اسمها اونلاين ستورج. يعني ايه اونلاين ستورج؟ يعني موجوده على السي بي يو، موجوده على السي بي يو يعني تقدر تشوفها على الكمبيوتر. ريفيرز تو دايركت اكسس. دايركت اكسس يعني ايه دايركت اكسس؟ يعني مش لازم سيكوينشال. في وسائل الحفظ نوعين، وسائل الحفظ نوعين زمان بس خلاص انتهى الكلام ده. في حاجه اسمها الماجنتيك تيب، الماجنتيك تيب، وفي حاجه اسمها الماجنتيك ديسك. الماجنتيك تيب، الماجنتيك تيب بيبقى عامل كده اهو في الفلو تشارت. الماجنتيك ديسك بيبقى عامل اهم موجودين اهم. دي الماجنتيك تيب اللي هو علامه الدائره، ودي تعتبر من وسائل الحفظ السيكوينشال. بتعتبر من وسائل الحفظ السيكوينشال. يعني ايه الحفظ السيكوينشال؟ يعني انت لو حافظ عليها مثلا 300 فايل مثلا، ما تعرفش الفايل رقم 105 الا بعد ما تمر بالفايل رقم كام؟ 104. عشان كده بص الماجنتيك تيب الاول. ماجنتيك تيب used for reading او writing او storage on a sequential. يعني ايه؟ تتابعي، عامله زي شريط التسجيل. ما تقدرش تسمع الاغنيه رقم 2 الا لما تمر على الاغنيه رقم 1. sequential storage media. اما بالنسبه للماجنتيك ديسك بيسموه ديسك ستورج، دي بقى معناها ايه؟ عامله زي الاسطوانه. يبقى دي معناها انك انت بتوصل لاي ايه؟ التراك هو اللي بيقول لك انت بتوصل لها. يبقى ديسك ستورج ريفير تو داتا ستورد ان ا ماجنتيك ديسك. يبقى ده راندوم اكسس ولا سيكوينشال اكسس؟ ده راندوم اكسس، راندوم اكسس. عشان كده المصطلح بتاع الاونلاين ستورج ده بيشير الى انك انت بتوصل للراندوم اكسس. دايركت يعني راندوم، خلي بالك في الامتحان. دايركت يعني راندوم، هما الاثنين بمعنى واحد. ريفيرز تو دايركت اكسس للكمبيوتر ستورج كونكتد مع سي بي يو داتا از افيلبل اون راندوم اكسس بيسز. العلامه الجايه دي اللي هي بيسموها ايه؟ عامله زي شريط النحل، شريط النحل قوي كده معين بيسموها معين. انا فاكر بتاع ده خدناه في الرياضه مثلا معين. يبقى دي كده مثلا يساله مثلا اس اي اكبر من بي مثلا، فيقول له يا يس، يقول له نو، او يقول له ايه بتساوي بي مثلا. كل واحده بقى هتعمل حركه. لو نو يبقى معناها ستور مثلا ايه، اعمل كده اهو وحط ايه، يبقى معنى كده الانفرتد هنا معناها ايه؟ يقول له كده اهو اعمل ستورج دي، سجل ايه، سجل ايه. طب ليه؟ يبقى هنا ساعتها اقول له اعمل لي عمليه كمبيوتر اهي مثلا ايه 2 سي، يبقى اضيف ايه على سي وهكذا. يبقى معنى كده العلامه دي علامه قرار، بيوصلني لبرانشنج بقى هنا هعمل ايه، هزود هنقص هحفظ وهكذا. العلامه دي مهمه في الامتحان، العلامه دي من العلامات المهمه في الامتحان. ديسيجن ده علامه ديسيجن، العلامه الموجوده دي ديترمنز ويتش الترناتيف باس. انا حاطط لك هنا كام باس؟ 3 باس. ان ايه بتساوي دي ده باص او نو انها مش اكبر مني، يبقى معناها ده باص، وباص ثالث اللي هو يس، فكل باص بقى يودي لطريق. اتس فولود، فبيقول لك اف اذا كان ايه اكبر من بي بقى اعمل كذا، الس والا لو ما كانش ايه اكبر من بي بقى اعمل كذا، يبقى اف والس كونديشن، اف زين الس بيسموها كده. بعد كده ايه تاني من العلامات؟ في علامة تانية اللي هي عامل زي كده، ده باتش توتال. ده باتش توتال دي بتستخدم في الباتشنج، لما بيعمل باتش توتال للمرتبات على سبيل المثال، الكنترول توتالز بصفة عامة، كل الكنترول توتالز اللي احنا خدناها باتش توتال تيب مانيوالي كومبيرد توتال. يعني النهارده مثلا اجمعني مجموع المرتبات مانيوال مثلا طلعت 370,450 جنيه، يبقى مانيوال انا جمعته. وبعدين شوفها لي بعد البروسيسنج، انت عملت بروسيسنج بمرتبات يساوي كام، خلي الكمبيوتر يجمعها وقارن الاثنين. يبقى معنى كده ديت علامه التوتال اللي موجود لباتش عشان اتاكد من احكام الرقابه على الانبوت وانها تحولت بالبروسيسنج لاوتبوت. كومبيرد وذ توتال بيفور بروسيسنج such as number of records to be processed. This total is computed by a computer and compared after processing is complete. عشان اتاكد ان نفس التوتال، يبقى انت عملت لي بروسيسنج خلاص، عملت لي مرتبات، طب اديني بقى المجموع اللي انت عملته. لو طلع اقل او اكتر، طلع اقل معناها حصل ميسنج في البروسيسنج لواحد او اكثر من عشر مرتبات، اكتر يبقى حصل دبليكيشن في البروسيسنج لواحد او اكتر للمرتبات وهكذا. هو بقى ساعات بيحب يقوم لعبك، يجيب لك مثلا علامتين ورا بعض يربطهم لك كده بشكل بسيط، علامتين ورا بعض. العلامه الاولى علامه دوكيمنت صح ولا غلط، والعلامه الثانيه علامه اصيل. فيقول لك ويقول لك بقى من الاختيارات كتير بقى ان دي عمليه ايه، عمليه هل حصل سيف وبعد كده حصل دوكيومنتيشن. فالعمليه دي انا اشرحها لك بقى، بتقول لك ايه دي، زي ارو اللي هو السهم اللي في النص، فروم دوكيومنت سيمبل، يعني هو ابتدى من ناحيه شمال بدوكيومنت الاول، يبقى العلامه الاولانيه دوكيومنت، يبقى في دوكيومنت تم حفظه، دي كانه بيقول لك دوكيومنت تم حفظه. تو تريانجل دي ويتش تريانجل ويز ا ميد لاين، والخط الاوسط اللي فيه بره التويت سبيس، انديكيت العلامه دي انديكيت ايه بقى، ذات ا دوكيومنت اللي هو الرمز الاول هاز بين ستورجد، ولكن الاستورج بتاعها اون لاين ولا اوف لاين؟ اوف لاين، لان علامه المثلث المقلوب اوف لاين. بقول لك رقم 870، يعني حل الام سي كيو رقم 870. طب العلامه دي معناها ايه؟ معناها ان في دوكيومنت هيحصل عليه مانيوال اوبريشن، اهي باينه دوكيومنت وبعد كده مانيوال اوبريشن، يبقى في دوكيومنت معين، الدوكيومنت ده هنجمعه هنطرحه هنشوف ايه الغلطات اللي فيه، نراجعه فور كليريكال اكيوراسي وات ايفر. يبقى زي ارو فروم زي دوكيومنت سيمبل تو زي ترابزويد، معناه ايه؟ indicates manual او offline processing، يعني بيحصل نوع من ايه processing لدوكيمنت معين. ايه processing اللي ممكن تعمله عليه؟ اجمعه، شوف الاكستنشن بتاعه، شوفوا سيريال نمبر ولا لا، شوفوا مستوفي التوقيعات ولا لا، manual operation عملت عليه manual operation whatever هي ايه. طيب العلامه بقى المعكوسه، جبت حاجه من الحفظ عملت عليها ايه، اهو مثلث مقلوب وبعد كده manual operation، يبقى جبت حاجه، جبت فايل محفوظ واتيفر بقى ورحت عامل عليه ايه مانيوال اوبريشن على سبيل المثال. فهنا زي ارو، وده زي ايه مثلا، زي لما قلنا البيرتشيز ريكويزيشن والبيرتشيز اوردر بيروح لاداره الحسابات بيجابوا من الحفظ لان هم محفوظين مؤقتا لما توصل الفاتوره عشان نعمل عليهم مع الفاتوره مانيوال اوبريشن. يبقى زي ارو فروم اون لاين اوف لاين ستورج تو مانيوال اوبريشن سيمبل سيجنيفايز، بتنطوي على انه مانيوال او اوف لاين بروسيسنج اوف ان اوف لاين فايل. ثم العكس بقى، هنا حصل ايه، حصل عمليه على مستند معين ثم عملت له ايه بعد كده حفظ، يبقى ليه، لانه ابتدى بالمانيوال اوبريشن في الاول وبعد كده نقطه حفظ، يبقى عمل عمليه على مستند ثم حفظه. The arrow from the trapezoid to the triangle with a midline indicates that a manual or offline processing is followed by، بعديها على طول بعد ما خلصت العمليه المانيوال، by offline storage of the result. يجيبها لك ساعات اثنين كده، يجيبها لك ساعات بقى اربعه، اهي الاربعه دول تعالى نحكيهم، انت لازم تبقى عارف. العمليه الاولانيه manual operation، طلعت المانيوال operation document، الدوكيومنت ده حصل له ايه؟ ده اونلاين ايه؟ مش اوفلاين ستورج، وبعديها حصل عليها بروسيسنج. صح ولا غلط؟ تعال بقى نقراها، يبقى ده يبقى لازم لما نجيب الاجابه الصح، يبقى لازم الاجابه الصح تبتدي بايه؟ بمانيوال بروسيس. يعني معنى كده مش نمره ايه؟ لان نمره ايه مبتدي بدوكيومنت. طب انت مش عارف العلامه الاولى، يبقى لازم يكون رقم اثنين في الترتيب ايه؟ دوكيومنت. صح ولا غلط؟ وهكذا، يعني ممكن تغششك. يبقى هي اما مانيوال اوبريشن في بي يا اما مانيوال اوبريشن في دي. تعال نشوف نمره بي بيكملها مانيوال اوبريشن وراها بروسيسنج. لا المصطلح اللي وراها مش بروسيسنج, المصطلح اللي وراها ايه؟ دوكيومنت. يبقى هي نمره دي. فهمت الفكره جايه ازاي؟ ساعات بقى بيختبرك الحاجات البسيطه دي ايه, يبقى انصر دي اس كوريكت. صعب يا اولاد الكلام ده؟ ايه قول. قول مش عارف. اس ايه اكبر من بي؟ ايه نو قد بعض زي ما انت عارف. العلامة من العلامات المنطقة, ودي علامة في خرائط البرمجة او البروجرام فلو تشارت كتيرة, وساعات بتعمل بيها لوب بتخليك تعمل عد من واحد لالف مثلا, زي ما كنا بنعمل السطور بتاع برامج البيسكس زمان واحنا في سنة اولى ابتدائي. ها ضيف واحد على اثنين, ضيف اثنين على ثلاثة, لما كنت بتعمله اعمل لي برنامج عد من واحد لالف مثلا, يفضل يدخلك في لوب لغاية ما يخلص وتسأله النتيجة أكبر من كذا؟ لا, يبقى لسه كامل وهكذا. هناخدها, هناخد واحدة أو اثنين منها. نرجع بقى لصفحة 727 مرة تانية. بنفتكر بعض النقط في البيرتشيس سايكل ونقط تفنيشية في البيرتشيس سايكل. The primary function, the primary function, الوظيفة الرئيسية of a purchasing department is to ensure, التأكد is to ensure that authorized acquisitions of goods and services of a specified quality and quantity on a timely basis at an economical price. شوف كم, شوف كم وظيفة. يعني هي مش مجرد ان هي بتشتغل مستلماتي, مستلماتي يعني تستلم البيرتشيس اوردر, يبقى عليها تتاكد من تحديد الكميه الاقتصاديه, الكميه وزن البادجت لاينز, الكميه المطلوبه هيتم الاستلام ليها بالكواليتي المطلوبه من الفندور الملائم بالتوقيت الملائم بالشروط التوريد المثلى. كل دي وظائف البيرتشيسنج ديبارتمنت. يوزر ديبارتمنت, مين بقى يوزر ديبارتمنت؟ الاداره الطلبه. يوزر ديبارتمنت اللي هتستخدم المواد دي. يوزر ديبارتمنت ده قد تكون المخازن او خلافه الاوبريشن مثلا. شود اوثورايز, يبقى مين اللي بيدي الاوثورايزيشن لعمليه الشراء؟ اليوزر ديبارتمنت. بيرتشيسز بيست ابون نيدز اند ويزن بادجت. سي بيرتشيسنج ديبارتمنت بتعمل بقى مش اوثورايزيشن, بتعمل ايه؟ اكسكيوشن, هي اللي بتنفذ. اكسكيوت سي بيرتشيسنج ترانزاكشن امتى؟ لما بيحصل ابروبريت اوثورايزيشن مصحوب بابروفال من اليوزر ديبارتمنت, من الاداره الطلبه. زي بيرتشيس ترانزاكشن ايبون ابروبريت اوثورايزيشن, اللي بيجي من مين؟ من اليوزر ديبارتمنت. تمام. اثنين, زي ريسيفنج ديبارتمنت الادوار بتاعتها انسبكت, يعني بتفحص, اند فريفاي, تتحقق زي بروبريتي, مدى الملائمه, يعني هل اللي احنا بنستلمه ده متمشي من حيث الكواليتي مع الاصناف المطلوبه؟ لا, لان احنا قلنا البيرتشيز اوردر بيروح في اسماء الاصناف والكواليتي المطلوب استلامها واسم الفيندور كمان. اوف ذا جودز اكوايرد بيزد اون ذا بيرتشيز اوردر. ذا يوزر ديبارتمنت للمره الثانيه اللي هي الاداره الطلبه بيحصل لها فريفيكيشن كمان مستقل. ليه؟ لان البضاعه بتروح لها هي كمان زي ما احنا قلنا, يبقى بتعمل ليها كام عد وكام مطابقه؟ اثنين, عن طريق الريسيفنج ديبارتمنت وعن طريق اليوزر ديبارتمنت. ها؟ ليه الكواليتي؟ على اساس ان الكواليتي هم اكثر تخصصا فيها, فلما بودي لهم البضاعه ببقى انا عديتها خلاص, لكن برضه هو الكوانتيتي اللي هتبقى في عهدته, لان هو هيمضي على صوره من بيرتشيس. لان اليوزر ديبارتمنت غالبا هتكون مخازن, فهتبقى هي الكاستوديان شيب. غالبا غالبا, وحتى لو هو المصنع لازم يقرب يستلم الكميه دي. ليه؟ علشان البضاعه وهي داخله يبقى في اوثورايزيشن لقبول العربيه نفسها، ولا الا اي مورد يرمي لل اللي بيحدده البرتشيسنج ديبارتمنت، لان هي اللي بتكتبه على البرتشيزور. ثلاثه، مانيفاكتشرنج از نوت ريسبونسبل. مانيفاكتشرنج هنا باعتباره ايه يا جماعه؟ هي دي حته شويه بتاعت سي ام اي مش بتاعتكم. مين المسؤول على البرايس فارينسز؟ يعني لو احنا اشترينا بمبلغ ثمن الشراء اكبر من الستاندرد برايس، البرتشيسنج مش اليوزر ديبارتمنت بصفه عامه. عشان كده في تحليل الانحرافات المفروض انحراف السعر للخامه افضل نقطه لعزله هي نقطه الايه؟ الشراء، مش نقطه الاستخدام، مش نقطه صرفه من المخزن للاستخدام. لان انتوا في الجامعه الدراسه كلها في الجامعه قايمه على فصل انحراف سعر، انحراف السعر عند الاستخدام، ده غلط. افضل نقطه كنترول لفصل انحراف السعر هي نقطه الايه؟ الشراء، وادخل البضاعه عندي على الستاندرد. خلي بالك ان ده مش اكاونتنج، ده كوست اكاونتنج وكنترول. في اخر السنه طبعا لما باجي بقيم الكلام ده كله بعدله الاكشوال، لان الجاب قالت لي يظهر المخزون بالتكلفه او السوق ايهما اقل، ولما فسرت كلمه التكلفه قالت الاكشوال مش الستاندرد. ده صحيح ده جاب، لكن احنا بنتكلم على نقاط رقابه وانترنال ريبورتنج سيستم. فالانترنال ريبورتنج سيستم افضل نقطه لفصل انحراف السعر هي نقطه الشراء، ويدخل المخازن في دفاتر الانترنال ريبورتنج على الستاندرد برايس مش على الاكتوال برايس. مستغرب انت؟ اخر سطر بيقول ات ستاندرد كوست. اقولها ازاي؟ طيب تاني، افصل ما بين المحاسبه الماليه والانترنال مانجيريال ريبورتنج سيستم. هنا احنا بنتكلم على حته رقابه، يجوز للشركه ان هي تعمل انترنال ريبورتنج مانجيريال سيستم عادي، وتستخدم فيه ستاندرد كوستنج سيستم، نظام التكاليف المعياريه. اذا استخدمت الشركه نظام التكاليف المعياريه ده بحد ذاته كنترول. لما باجي بشتري الخامه، لما باجي بشتري الخامه بافتراض ان سعر الخامه على سبيل المثال ستاندرد برايس بيساوي مثلا ايه؟ 300 جنيه مثلا 10 حتت، حته 30. اكشوال برايس اشتريتهم ب 325 جنيه. تعمل قيد لحظه الشراء تقول فيه ديبت الانفنتوري، تحط الانفنتوري بالستاندرد اللي هو 300، وديبت دايركت ماتيريال برايس فارنس بال 25. وطبعا ما ينفعش تحاسب الفيندور بتاعك بالايه؟ بالستاندرد. الفيندور ليه الفاتوره بتاعته الفعليه واتفقت معاه، يبقى الكريدت للاكونتس بيبول بتاعتك بقد ايه؟ 325. يظهر ال 25 دوت كانفيفرابل دايركت ماتيريال برايس فاريانس ويتحط على الانكم ستيتمنت. ايه الواقعه اللي اظهرته وسجلته على الانكم ستيتمنت؟ الواقعه واقعه الشراء، لانها ايرليست بوينت بوسيبل لفصل انحراف السعر او انحراف التكلفه. فده بينبهك ليه في نمره ثلاثه؟ لما الشركه تحط الستاندرد، الشركه مش حاطه ستاندرد خلاص. طب هي يعني لو في فرق بين كلمه بادجت وستاندرد، لا ما يفضلش. ماشي ماشي، لا ماشي ماشي ماشي ماشي، ما لهمش دعوه بالحتت الايه؟ المناجيريال قوي. ممكن بس على شرط انه يكون ايه؟ موثوق فيه. بس يعني في سعر موثوق فيه. لا ما اتدخلناش بقى، لان لو عايزنا نتكلم على الموضوع بتاع الستاندرد بيتحط هنتكلم اربع خمس محاضرات في الحته دي، فبلاش منها. ما عشان كده بقول يبقى حاجه موثوق فيها. الستاندرد سيتنج، انا مش عايز افتح النار على نفسي. الستاندرد سيتنج يجب ان يكون موثوق فيه. والخامات يعني السعر المعلن عالميا ليها، لو كان ليها سعر عالمي بيعتمد عليه. في كلا الحالات لا لا الفصل الفصل عشان بس الكوست اوف جود سولد واول اخر وكلامه تحديد المساله، لان في نظام اسمه ريسبونسبيلتي اكاونتنج، محاسبه المسؤوليه. فمحاسبه المسؤوليه بتسائل اداره الانتاج عن انحراف كميه، لكن بتسائل اداره المشتريات عن انحراف ايه؟ سعر، لان هي المسؤوليه بتاعتهم السعر. فهو الورك ستيشن في النظام او ريسبونسبيلتي سنتر في النظام اللي مسؤول عن مفاوضات مع الموردين، مش كده برضه؟ manufacturing is not responsible، وظيفة التصنيع ما هيش مسؤولة for price variances، يعني لو اشتريت ارخص او اغلى favorable او unfavorable of raw material. امال هي مسؤولية مين؟ which are isolated، price variances يتم عزلها فصلها. The time of acquisition، لحظة الشراء. thus materials are transferred، الماتيريالز يتم نقلها to the manufacturing department بالايه؟ بالستاندرد كوست. ما تقوليش ده فار، لا ده مش فار، ده مش مش فاينانشال اكاونتنج، ده كوست اكاونتنج. تمام. في مجموعه من الاسئله موجوده عندك صفحه 727 28 لغايه صفحه 729 لغايه الايه كلمه الستراكشر اناليسيس، حلهم وخد البريك عشان نبتدي بعد كده في السيلز ايه سايكل اللي هو السايكل رقم 2. ليها رسومات هنديها، هدا لكم رسمه وهندا لكم كلام وهناخدها العاب، هناخدها كل حاجه. انا هطلع اشرب شاي، اللي يحل يطلع، اللي ما يحلش ما يطلعش، واللي ما يحلش ما يسالنيش، واللي يحل وشايف حاجه صعبه هو يعرف منين الكوانتيتي فولز؟ ما هي طالما اذون صرف البنزين راحت يبقى بتخفض من محتوى البامب، وانا عارف السعه بتاعت البامب في عمليه الايه ان كل ما بملاها فولز تو ا سيرتن ليفل، لما بتوصل لحد معين بنقوم طالبين الشركه بالعربيه بتاعتها بقى اللي هي العربيه كبيرة دي عشان تيجي تضخ بنزين في البامب من اول وجديد. The service station attendant اللي هو الصبي اللي واقف على محطة البنزين prepares a purchase requisition، يبقى هنا الادارة الطلبة هي نفسها service attendant، يبقى واضح ان هو كمان service attendant بيبقى عارف محتوى البامب ده، خلي بالك. تمام. And send it to the purchasing department where a purchase order is prepared and recorded in a gasoline purchase journal. ماشي. Which of the following engagement procedures will best، ايه الهدف بتاعك يا اوديتور؟ لغايه دلوقتي انا مش عارف هدفه. Is best to determine whether the gasoline disbursements are fully and completely recorded. Recorded يعني تسجلت. ما احنا في يومية، يومية سجلت في الحسابات. بحس انه ناوي لي على نيه، ما اعرفش ليه. الاول علشان بس نشوف احنا شايفين ان بعض الماكينات فيها عداد، العربيات فيها عداد، البنزينه فيها عداد، ولا ما فيهاش عداد فيها عداد فيها عداد. تمام. فهنا ان انا عندي رصيد اولي مثلا خليها يوم البيجيننج، مثلا داي واحد، داي واحد كان مثلا 3000 لتر بنزين دول موجودين في البامب، واعرف انه لما توصل البنزينه البامب بتاعتي الى 500 لتر بعمل طلب شركة. الراجل اللي هو الستيشن اتندنت بيعمل ايه؟ مع كل عربيه بيعديها بيعمل سيريال نمبر للديسبيرس سيت او الديسبن سيت وبيسجلها، بيقول العربيه بيبقى الفورم كده السيريال نمبر بتاعه، هنا كار نمبر او فيكل نمبر كذا، يكتب النمبر بتاعها ويكتب الديت، وبعد كده يكتب الاماونت من البنزين اللي طلعت دي مثلا 20 لتر مثلا، العرضيه اللي بعدها 50 متر. فيجي في نهايه كل يوم هو عنده سيريال نمبر، ياخد الباكج دوت اللي اتكتب ويروح لاداره الحسابات. وواضح طالما هو بيعمل البيرتشيس اوردر يبقى واضح انه بيسجله عنده هو كمان، مش كده برضه؟ فمعنى كده ده واحد ديسبنسيت سي مثلا 800 ليره، يبقى الرصيد في نهايه يوم واحد 3000 ناقص 200 يبقى 2000 وكام؟ و200 ده الرصيد هيجي هنا 2200. دي اثنين هيعمل ديسبنسنج ويسجل كل ده، زي مثلا ان انا عامل ديسبنسنج 900 لتر، يبقى هيبقى الرصيد بتاعنا بعد دي اثنين 1000 وكام؟ ما فيش 1300. يبقى ال 1300 دي تيجي هنا 1300 وهكذا لغايه ما توصل ل 500000 دولار. لا الصرف الصرف العداد بتاع المحطه اللي انصرف مش الريمينج. الرصيد هو الريمينج من خلال المتابعه. فلما العداد النهارده اتصرف هيقف لغايه لحظه معينه لما يبقى فيه ال 500. ال 500 دول عباره عن حسابهم ان لما الشركه تيجي تحط له هيبقى وصل الصفر اللي هو دي باي، لكن دي باي. فعشان كده انت العدد بتاع الاول دي بيقولوا ايه في نمره ايه بقى؟ كومبير زي جازولين بيرتشيس ريكويزيشن. هو بيسالني على ايه؟ السؤال فين؟ الهدف بتاعي التاكد من ايه؟ من الديسبنسد ولا من البيرتشيزد؟ هو بيسالني على اللي اتصرف. اتصرف بيسالني على الحته دي، ما الحته دي بتاعت الصرف. يبقى هنا تحصل في الانفنتوري دي اديشن ودوت اشورنس، يعني ده بيقلل وده بيزود. لكن لما ابتدى معايا في نمره ايه؟ Compare the gasoline purchase requisition with the gasoline disbursement records. ايه العلاقة؟ ايه العلاقة؟ دي حاجة ودي حاجة، صح ولا غلط؟ يبقى لازم ابتدي بحاجة فيها يا جماعة؟ فيها دلالة على الديسبرسمنت مش دلالة على البيرشيس ريكويزيشن. النمرة بيه select a number of gasoline purchases form. برضو ابتدى هنا بايه؟ بالجازولين بالمشتريات، هو بيسأل على الديسبنسر. From the gasoline purchase journal and compare them with their corresponding purchase order and ascertain that وتأكد يعني they are serially pre-number. هنا عايز اتأكد ان ال purchasing department بتعمل اللي عليها، يعني خلي بالك ده مش اجراء الا ان انا عايز اتأكد انه ال purchasing department عمل ال purchase order are matched with a purchase requisition and are authorized by someone independent of the employee of the service station. ده معناها ايه؟ معناها انا بحقق سلامة ال purchase orders اللي اتعملت بجميع ال supporting documents. ده دلالة على ال appropriateness او الملائمة لجميع اجراءات الشراء. بيتكلم هنا في اجراءات شراء اللي هي الدورة عند الحيازة. هو ما بيسألنيش على الدورة عند الحيازة، بيسألني عن disbursement. نمرة سي perform analytical procedures اختبارات تحليلية comparing this period gasoline consumption اللي هو الاستهلاك يعني with the prior period. هو مين قال ان عدد العربيات اللي بتدخل الاستيشن في كل يوم متساوية؟ مين قال ان الاحتياجات بتاعت العربيات قد بعض؟ الارتيكال بروسيجر ما بيديش specific evidence، صح ولا غلط؟ يبقى هنا الراجل عايز specific evidence، لكن انت هنا الارتيكال بروسيجر هتدي indicator، وبالتالي مش لازم ابدا عمليات الصرف على العربيات تكون متماسكه من الفتره دي للفتره اللي فاتت. افرض المهام اللي راحتها الفتره اللي فاتت خلت تصرف بنزين اكتر او اقل من المره دي، فاجراء ما هوش دقيق. نمره دي ماتش، تعمل ماتش للكوانتيتي اوف جازولين ديسبيرسد. دي موجوده فين؟ دي موجوده في الجازولين ديسبنس ريكورد اللي هو موجود من خلال السيريال نمبر، عارفه تمام، ورايحه صورة عند السوبر انتندنت، صورة عند الموظف بتاع المحطه، وصورة تانية في اداره الحسابات، فاقدر اجيبها هنا او اقدر اجيبها هنا. According to disbursement form تمام with an independent reading. with an independent reading يعني ايه؟ يعني مع كل disbursement اكتب لي القرايه بتاعت العدد كام، اكتب لي القرايه بتاعت العدد كام. يبقى لا ما هي دي كلمه لا لا ريكوردد بمعنى ايه؟ انت مسجل الكمية صح، مسجل الكمية صح. يعني تلاقي النهاردة في نهاية اليوم الثاني، المفروض في نهاية اليوم الثاني انه في 1300 رصيد. طب المفروض الريكورد يطلع لي ما هو المفروض يطلع لي الريكورد بتاعي العداد. لا العداد العداد هيطلع لي 1700 اللي هم رصيد 3000، وهو قال لي ريكورد 1300، يبقى المفروض العداد يطلع لي. طب لو انا لقيت العداد ده 1900، طب دي معناها ايه؟ معناها من ريكورد من الديسبنس الجازولي اكتر من الاكتوال ديسبنس. يبقى دي معناها ايه؟ لا حصل برشيسنج، ما انا هعرفه من خلال العداد. ما هو واضح انه بيقلب العداد، يعني العداد بتاعه هيوصل للصفر ويبتدي من اول وجديد مع كل عمليه برشيسنج عشان يوصل للرصيد بتاعه. هو هنا عايز يحمي من ايه؟ عايز يحمي من انك انت تطلع على الديسبنس بتاعك ارقام اكتر وتختلف الباقي. فعشان كده هو بيقول لك بتطابق علشان خاطر ايه؟ دايما تضمن ان اللي موجود في الريكوردنج ما هوش اعلى مفتعل وصف الاتندنت او الراجل بيشتغل على البنزينه تمريبا لاختلافه. يبقى هي الفكره ببساطه ان انا لما اقارن لا هو كلمه ريكوردنج هنا بمعنى ان اللي مكتوب على المستندات المكتوب على لسون الصرف مطابق للواقع، ما هوش مبالغ فيه اكتر من الواقع علشان يعمل عمليات صرف وهميه عشان يختلف الباقي. دي كلمه ريكورد. يبقى الريكورد او المكتوب، لان الريكورد عندي مين في البدايه؟ خلي بالك ان الريكورد دي كلمه جهه مصفوفه بالكاستوديان شيك في النظام ده. ليه؟ لان السوبر انتندنت اللي هو الشخص اللي موظف البنزينه هو اللي يقول انا صرفت كام، وهو اللي معاه القياس الماديه للمحصول اللي بيصرف منه. اذا انا عايز اتاكد ان هو ما بيبالغش في الليزون اللي بيكتبها تميدا لاختلاف الفرق. فالهدف بتاع الاوديتور الشك في الجزئيه دي انه الريكورد على الايصالات اللي هو مسجلها بنفسه لو انا طبقتها مع قرايه العداد بعرف اذا كان بيعمل ريكوردنج ليها صح ولا لا، علشان هتروح للحسابات. ما كده كده في الحسابات هتسجل، بس لما تتسجل هل بتسجل مبالغ فيها ولا بتتسجل وفقا للكميه المنصرفه فعلا؟ ادي الحته. انا بتكلم على ايه؟ ليه انتوا بتعملوا الحركات الغريبه دي؟ مش عرفني انا بتاكد. لا انا ما اعرفش اذا كنت بتكلم على الكومبليتنس ولا الاوكيورنس، ربما انا بتكلم على الاوكيورنس هنا انه حصل اوريدي، لاني الكومبليتنس يختلف عن الاوكيورنس بكتير. انتوا ما عندكمش اللمسه. ده انكم ستيتمنت اسيرشن، ما هواش بالانس شيت اسيرشن. عايز اتاكد من كل اللي موجود على ايصالات الديسبرسمنت اوريدي صرف. هو الاوريدي صرف ده بيظهر في الميزانيه عشان اتاكد منه في الكومبليتنس، ولا ده بيظهر في الانكم ستيتمنت؟ فعايز اتاكد اوكيورنس اسيرشن. فما هي عشان كده يعني الحاجات ما تدخلوش الدخلات دي، ما تدخلوش بلاش الا ما ده اللي انا عايزه. ما هي دي ده الاجراء اللي هو عايزه الراجل منك. بيقول لك انا عايز اتاكد ان الراجل اللي على البنزينه ما بيحطش 500 صرف وهم مش 500 هم 300 بس. هو ممكن 500 وهو مش 500 بس. طب ازاي؟ وايه مصلحته في كده؟ بيجامل يعني في الورقه. اه خد. طب ما هو هيملى بعد كده بفلوس. هو حضرتك عامل حساب ب 500 ماشي. حساب ب 500 طب ما ده اللي احنا بنقوله. اللي قصده هو ما يكونش الاثنين محطوط في جلاكي. طب ما هو ده اللي احنا بنقوله. هو الهدف بتاع الاوديتور من المطابقه دي ايه؟ حبان. قرايه العداد بتقول 1900 واجمالي الايصالات اللي فيها الديسبرسمنت وصلتك لقراية عداد ده بطريقة بتقول 1300. طب ما هو فين الفرق؟ فاهم الفكرة جاية ازاي؟ صرفوا فين؟ لا بس ما جابش حاجة زي كده. انا ما اعرفش حاجة زي كده. ما ربنا يساعده، ربنا معاه. حط له نقطه في النظام بتقول ان هو لازم يحط السيريال نمبر بتاع العربيه، وادرس معدلات استهلاك كل عربيه على حده، ده موضوع تاني. ما هو مع اسم الصرف في الديسبنسمنت اللي موجود في رقم عربيه، يبقى لازم العربيه ليها امر شغل اساسا، وادرس معدلات الصرف على كل عربيه على حده، ده موضوعات تانيه في الكنترول. لا هو بيكلمك على هدف عموميته اكبر من كده بكتير. الله يسامحكم انتوا بتبوظوا دماغي. ليه بتروحوا الاهداف؟ غالبا بتبقى في دماغكم انتوا كده، ممكن تبوظوا الدنيا في الامتحان. انا متوقع ان شاء الله بيسجلها 40. تواضع مع السواق. الكوليوجن انهيرنت ليميتيشن. الحركه دي بقى، الحركه دي هتخلي فيه رصيد على قرايه العداد بتاع المحطه اكبر من مجموع الايصالات بتاعت الديسبنسنج، تقول له انك عندك تواطؤ. مش كده برضه؟ بس يبقى هنا انت عندك حاله تواطؤ، انت مش هتعرفها الا من خلال رقابه بالاجماليات زي كده، ومش هتعرف مين السواق اللي تواطؤ معاه بالمناسبه، لكن هتضيف على عرضته الفرق اللي هتلاقيه. هتضيف على عرضته الفرق. لا مش بكميه، لا انت لما بتروح تمول بنزين بتمول بنزين وبتكتب رقم العربيه وخارج كام. الامر الشغل للعربيه تطلع ماموريه او لا، وفي الاخر بقى في نهايه الفتره العربيه بتدرس بقى بالشغل بتاعها، وانه هل صرف ده كله ولا في معدلات زياده وهكذا، ده موضوع تاني. ده رقابه بقى على السيارات نفسها، ده موضوع تاني. هو ما بيراقبش هنا على السيارات، وبيراقب هنا على المنصرف من البنزين، لكن ما بيراقبش على السيارات خالص، ما لهاش علاقه. عمل ايه؟ هو حاجتين مع بعض، مع دوكيومنتري ايفيدنس من خلال الديسبنسمنت اللي اتعملت كايصالات وسيريال نمبر، مع الاوبزرفيشن كومباريسون هنا عملها بحيث ان هو يعرف. يعني عمل اول انسبكشن لازم، لانه يبقى لازم مع المجموع ويحقق الرصيد الحسابي اول لازم. انتوا رحتوا حاجات غريبه ما اعرفش هي ايه. ما هو الراجل اللي حطها عندك هيعمل ايه؟ ها؟ طيب الراجل اللي حطها عندك بيقول لك انت شركه كبيره وعندك بامب، ايه المشكله؟ ما تكيفوش الامتحان على مزاجك واعمله معروف. اقبلوا الامتحان بكيساته اللي هو بيحطها. كونك تروح للامتحان وتكيفه على خبرتك، يبقى حضرتك هتحط امتحان لنفسك وهتجاوبه. ساعتها الدرجه اللي هتجيبها دي درجتك لنفسك، مش درجه البورد دي. ده موضوع تاني. انا بترعب منكم. ايه صح؟ لا شركه درستها كوست، لا درستها كوست بنفيت، درستها كوست. ما هو معروف في زون البنزين، الدفاتر بتاعت البنزين رقابه، ما انا عارف هو يعني. طب انا شفت هو النهارده السواقين بيبيعوه، طب ما ايه المشكله؟ طب ما هي هي انا شفت السواقين بيبيعوها النهارده بنص ثمن، ايه المشكله؟ يعني في الحياه العمليه مليار متغير، لكن عيش المتغير ذات از اوريدي جيفن في الامتحان. عيش الاوديتورز اوبجيكتيف ذات از اوريدي ريكوايرد منك. ما تخلقش اهدافك لنفسك. يا نهار اسود، انا متهيألي قدام البورد انا لازم اسافر مع الناس اللي هتسافر دي وعضلته. عندي واحد فوق، عندي اثنين. ايه؟ ها؟ عربيه ايه؟ نيسان ثاني. طب لما تساله هيقول لك والله انا كنت رايح مشوار طويل فاخدت بقى في شركه بنزين. ما هيبررها لك برضه، ايه المشكله يعني؟ طيب. بس اقول لكم حاجة، اللي بيركز في المراجعة على الحاجات البسيطة دي مراجع فاضي ورايق. في حاجات بملايين في الشركات ما بيتمش التركيز عليها. وبعدين الا طقم السواقين هيخبطوك بعربية، والله لو اتكلمت في المواضيع دي يقتلوك. دايما لاحظ الحاجات اللي فيها اشتباكات. يعني اللي ايه السؤال الثاني؟ الثاني وين السبلاير اوف اوفيس برودكتس؟ اوفيس يعني ستيشنري، معدات مكتبيه وخلافه. از انيبل تو فيل ان اوردر، يعني انت طلبت منه مساطر، لا طلبت منه 200 مسطره. دوره السيلز هتتاخد دلوقتي، دوره السيلز هتتاخد دلوقتي. وين السبلاير اوف اوفيس برودكتس؟ هو جه ضيع لنا نص المحاضره وقام ماشي. إذا نيبل تفل الأوردر كومبليتلي، يعني لقى عنده في مخزنه 170 مسطرة وانت كنت طالب منه 200 مسطرة. It makes the out of stock item، اللي هو ايه ال out of stock item؟ المساطر، بند المساطر اللي انت طالبها. Out of stock يعني المخزون مش مكفي الطلبية بتاعتك. As a back order، as a back order on the customer's order، يعني ايه in the customer order؟ يعني بيرجع لك ال بيرتشيس اوردر، انت بتدي له بيرتشيس اوردر، فقلت له عايز 200، فراح معلم لك عليها وقال لك الايتم دوت يبقى لك عليه 30 مسطره. شوف كتبها لك فين؟ هو على البيرتشيس اوردر اللي انت بعته له. ما كلمه كاستمر اوردر هو نفسه البيرتشيس اوردر، البيرتشيس اوردر لما بيتبعت للفندور يعتبر بالنسبه له هو ايه؟ كاستمر اوردر. طب يمسك الكاستمر اوردر وبيكتب عليه الصنف ده باقي لك ايه؟ قد كذا. And enters these items in a back order file، يعني بيعمل فايل بالباك اوردر لنفسه. هذا الفايل بيبعثه لك هو كمان، يعني مع البضاعه بيعمل لك فايل بالحاجات اللي هي الرصيد ما كانش مكفي فيها. الصنف الاول ليك 30، الصنف الرابع ليك 20، الصنف ال 15 ليك 33 قطعه. ذات مانجمنت بتاعتك انت كشركه بتطلع على هذا الفايل، يعني هو بيوصله لك بيقول لك اتفضل الفايل ده بتاع الباك ايه اوردر في الاصناف اللي هي مش موجوده. ذات مانجمنت كان فيو اور برنت، كان فيو اور المانجمنت كان برنت كمان. يبقى واضح بينك وبين الفندور ده ايه؟ انتر اكشن الكتروني او انتر اكشن يدوي، وهم بياخدوه وبيحطوه على الكمبيوتر عندهم. وات ايفر بقى، ما يهمنيش. كاستمرز ار becoming disgruntled، ساخطين، زعلانين يعني، متضايقين. ليه؟ لان السبلاير ما هوش ريلايبل قوي، مش ديبندبل قوي، لانه الباك اوردرز اللي عنده كترت قوي. With the supplier because it seems، لانه يبدو ان هو unable to keep track of، يتعقب keep track of، keep track of and ship out، يعني معظم الاصناف اللي كانت بتنفذ من المخزون ما بيتابعهاش من نفسه، ما بيتابعهاش من نفسه، فالمعلقات دي ما بتوصلكش، يعني بعت لك 170 وانت ما بيوصلكش الباقي، يبقى مش قادر يعمل كيبنج تراك اوف، مش قادر يخدم ويعمل خدمات ما بعد التسليم عشان يكمل لك الكميه اللي كانت نفسها من عنده. اوف ذي ستاكس ايتمز از سون از ذي ار افيلبل، بمجرد انها تصبح عنده ما بيكملش بالخطوه رقم 2 هو يبعتها لك. ذي بيست ابروتش، يعني ايه هو البيست بروسيجر for ensuring، للتأكد من انه هذا الفندور هيعمل لك prompt delivery of out of stock، يعني ايه بقى الاجراء اللي انت تاخده كاوديتور عشان تضمن، اجراء من ناحيتك انت بقى كشركة مشترية عشان تضمن ان الباك اوردر دوت او الجزء اللي هو لسه مش عنده مخزون فيه اول ما يتوفر له مخزون يوصل لك، يبقى كأن انت عايز تعوض عن نقص المتابعة عنده بايه؟ بزيادة متابعة عندك. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ قال لك نمرة، نمرة بي، نمرة بي اجراء، اجراء وقائي، اجراء وقائي بس مش اجراء متابعة. قال لك عشان الاصناف دي انت لما تعوز 170 مثلا 200 وهو يبعت لك 170، طب ما تحتفظ انت مخزون كفاية، ما هو اجراء مكلف بس ده مش اجراء متابعة، صح ولا غلط؟ علي علي مخزونك انت بقى. increase inventory levels اللي عندك، بدل ما انت تطلب 200 اطلب 400 بحيث انه يبقى عندك احتياطي دايما. To minimize the number of times that out of stock conditions occur، هو ده مش اجراء متابعة، ده اجراء وقائي او احتياطي، اني لما انت تلاقي الراجل ده مش ريلايبل وفترة التوريد بتاعته دايما ما عندوش صنف كامل، يبقى علي مخزون امان ماشي، بس ده اجراء مكلف ولا مش مكلف؟ وبيخرج بره حدود الايكونوميك اوردر كوانتيتي، ويمكن يعمل عندك تكدس ويزود عندك الكارينج كوست، حاجات كتير، حاجات كتير في النص تتقال في الموضوع ده. هو مسك التعليق بمدرسه تانية خالص، بيقول لك ايه؟ انسر بي انكوريكت because an increase in inventory، زياده المخزون بتاعك، مينيمايز، هو بيعترف بيها يعني بان هو بيخفض الكوست بتاع الستاك اوت كونديشن، لما يكون عندك مخزون امان بيقلل حكايه نفاد المخزون من عندك. But has no effect on tracking، ولكنه ليس له اثر في تعقب and shipping goods اللي ليك عند الفندر لما الفندر توصل له. يبقى معناها ان هو كانه بيقول لك ما شخص بزياده المخزون الاجراء بتاع الفولو اب اللي انت المفروض تعمله، يبقى مش ده الاجراء المناسب، لانه بيسالك ايه هو الفولو اب المناسب من ناحيتي ان انا اعمله عشان الفندر اول ما تتوفر له كميه يبعتها لي. نمره سي، امبلمنت الكترونيك داتا انترتشينج وذ سبلاير. طب ليه يعني؟ هو النظام الحالي فيه ايه؟ النظام الحالي ما فيهوش حاجه، هو كانه بيقول لك يخلي ارسال الاوردر الكتروني والمتابعه الكترونيه تو ديكريز ذا تايم تو ريبلينش. ريبلينش يعني يستعوض الانفنتوري. هو هنا برضو ما شخصش مشكله المتابعه، لانه سواء بتستخدم نظام يدوي ولا بتستخدم الاي دي اي، لكن لازم انك انت في عقب كل تسليمه تبقى عارف الكميه اللي انت ما استلمتهاش و كل يوم، والمفروض انك تتابع بيها الفندر على طول. نمره يعني ايه اللي ما حملتهاش على الفندر؟ او السؤال مش كده، السؤال مش ان انا احملها على الفندر او لا او اخسرها من حسابه، ملوش دعوه بالمعالجه دي. ازود المخزون اللي عندي. طب وانا ليه صلاحيات ايه للفندر عشان اقول له زود المخزون اللي عندك؟ لا، هو بيقول لك الاجراء من ناحيتك انت، the best approach لك انت for ensuring للتاكد منك انت prompt delivery، لانك انت المشتري، هو ما كلمتش على الفندر، prompt delivery to deliver يعني استلم ال out of stock اللي كانت ايه عنده، اللي هو الكميات اللي كانت ناقصه في مخزنه is to، هو بيتكلم على الاجراء من ناحيتك انت وليست من ناحيه الفندر. فما اقدرش دي نصيحه بقى للفندر، اقول له زود المخزون بتاعك، ده موضوع تاني، لكن هو ما شخصهاش كده. فهنا في نمره سي برضه بيقول لك ان اتباع الاي دي اي اللي هو الكترونيك داتا انترتشينج ملهوش برضه اي اثر على فكره التراكنج. هو انا بسالك سؤال فولو اب، ازاي اعمل فولو اب عشان خاطر الصنف اول ما يتوفر عنده يجيني. نمره دي ريكونسايل، ريكونسايل التوفيق اوفق زي سم المجموع اوف فايل اند باك اوردرز. طب ما هو مجموع الفايل زائد الباك اوردرز وذ توتال اوف اوردرز بليس، ما هو لازم يساوي بعض. يعني ايه معناها 170 وصلوني و30 ما وصلنيش؟ طب ما هما بيساوي ال 200 اللي موجوده في البيرشز اوردر. طب ما هو بالريكونسليشن انا عارف لغايه دلوقتي ان في 30 ليا، بس فين المتابعه؟ يبقى الريكونسليشن هو توفيق اجمالي ان مجموع اللي وصلني زائد اجمالي اللي ليا مجموعهم يساوي مجموع البيرشز اوردر اللي انا طلبته منك. ايه اللي الجديد اللي في كده؟ بس ده ليس باجراء متابعه. نمره دي انكوريكت بيكوز ريكونسايلنج، كونك انك انت تشوف المجموع بتاع الفايل اللي هو جالك فعلا اند باك اوردرز اللي هو لسه باقي لك وذ توتال اوف اول اوردرز بليز على مستوى يومي انشورز ان الاوردرز وير ايزر فايلد او باك اوردر، لان المجموع بتاع الاوردر حاجه من اثنين، يا وصل لك يا لسه باقي. But will not affect the delivery of the items، انا لسه ما عملتش المتابعه عليها. في الاجراء نمره ايه؟ بيقول لك اعمل ماتش the back order file to goods received daily. يعني ايه معناها؟ اعمل ماتشنج يومي، يعني عشان تتاكد النهارده ليا 30 مسطره، روح بكره شوف استلمنا ايه؟ استلمنا 15 مسطره. يبقى معنى كده ان لسه باقي لي كام؟ 15 مسطره، اعمل بيهم ريبورت. بعديها اليوم التالي استلمنا 10 مسطره، يبقى باقي لنا كام؟ 5 مسطره، اعمل بيهم ريبورت. يبقى بشكل يومي اعمل ماتشنج الاكشوال انا بستلمه مع المتاخر، بحيث ان دايما عينيا عارفه ان انا استلمت قد ايه من المتاخر وباقي قد ايه للتشهير. وصلت الفكره جاهزه؟ انسر ايه؟ انكوريكت، از كوريكت. ذا سيستم يقصد نظام المشتريات هنا سيستم نظام المشتريات should be designed سواء بقى اوتوماتيكالي ولا يدوي مش دي المهمه to reconcile the back order file with shipments on a daily basis يعني شوف كل ما انت بتستلم قد ايه واللي انت بتستلمه خفضه من الباك اوردر بحيث انك انت الباقي في الباك اوردر تحت متابعتك وتحت عينك كل يوم بيوم the system could therefore identify unfiled بشكل يومي يبقى المجموع اللي انا ما استلمتهوش في كل يوم باين قدامي orders for appropriate and prompt action بحيث الاكشن بقى اتصل بيه اقول له جرى ايه يا عم انت بتنقطني جرى ايه يا عم انت لسه ما جبتهمش هم ليك اليوم اسبوع متاخرين وهكذا يبقى معنى كده دي لعبه متابعه للباك اوردرز انا بخاف لما بتقولوا لي مش فاهمين الحاله بترعب من الحته دي لان احنا وصلنا دلوقتي للمستوى المفروض في الامتحان مفيش حاله مش فاهمينها نقراها يعني طلع فيها كل خيالك بقى في الامتحان اوعى اصل اللي مش فاهم حاله هيجاوبها ازاي دي المشكله اللي احنا المفروض خلاص سيطرنا عليها من زمان ولا تحبوا نمد البرنامج 14 شهر كمان عشان ايه رايك شكلكم اضمنتوها والله اللي قرب ايه تاني من الحاجات اللي مش مفهومه لا شو جامد يا شريف هزورك زيارات في مصر بعد ما تخلص الامتحان ايه تاني اه طبعا لما تخلص الامتحان لازم ازورك هلف بيك على اولياء الله الصالحين كلهم عشان ارقيك البرتين البرتين اه وهيحصل كل لا الاثنين مع بعض عشان ما يحصليش انا ايه هارت اتاك بلاش على مرتين الموت دفعه واحده اه في خصم تكرار الدخول اه حقيقي حد في حاجه وقفت قدامكم تاني ما انا عشان اعرف لازم اعرفكم You are the internal auditor. You are the internal auditor in charge. اللي هو الكبير بقى. The internal auditor الكبير. In charge of review of accounting department bank reconciliation unit. Bank reconciliation. Reconciliation اللي هي مذكرة الايه? تسوية. بيسموها مذكرة التوفيق. توفيق بتوفق ما بين البالانس بير بوكس مع البالانس بير بانك ستيتمنت اللي هو الرصيد الدفتري والرصيد من واقع كشف الايه الحساب يعني معناها لو في ايداعات في الدفاتر عايز تتاكد انها متضافه في كشف الحساب لو في شيكات خارجه يعني محررها انت هذه الشيكات اتخصمت في كشف الحساب طب الشيكات اللي انت حررتها اللي انت كتبتها ولسه ما اتخصمتش في كشف الحساب دي اسمها outstanding checks يبقى كلمة outstanding checks يعني شيكات حررت يعني اتكتبت ولسه ما اتخصمتش في كشف الحساب يبقى متنقص بيها الرصيد الدفتري لكن لسه مش متنقص بيها حسابك في البنك العكس الشيكات اللي جات لك يعني استلمتها وعملت بيها القيد في اليومية وقلت من حساب البنك الى حساب الريسيفابل ولسه ما تحصلكش اسمها ان ترانزيت اسمها ان ترانزيت المصطلحات اللي انا بقولها مهمة جدا ان ترانزيت اللي هي شيكات في الطريق شيكات في الطريق يعني معناها انا استلمتها وايدتها دفتريا لكن لسه لغاية دلوقتي ما اتضافتش على كشف حسابي في البنك تمام في بعض يعني انت بتمشي النظام الحكومي شوية جرى الطبيعة في النظام التجاري يعني انت بتعمل حساب رقابي كويس اللي هو شيكات برسم التحصيل شيكات تحت التحصيل الأنظمة الحكومية نظام المحاسبة الحكومي وقانون 129 في مصر بيطبق نفس اللي انت بتعمله هو رقابة جيدة بس في كتير من الشركات بتقول ايه على الشيك من حساب البنك الى حساب الريسيفابل وبتتابعه بعد كده في مذكرة التسوية ممكن وتلغي الشيك اللي ملوش رصيد اسمه ان اس في اس ان في اس ان اف نوت سفيشنت فاند. دي من المصطلحات المكتوبه عندك ان اس اف مكتوبه في التعليق هنا بس مش فاكر فين. اقرا التعليق هتلاقي فيه مصطلح اختصار هو مش كاتب لك نوت سفيشنت فاند. يعني ايه؟ يعني معناها ان الشيك ده ما اتخصمش من حسابي او الشيك ده راجع لي شيك ايراد لان العميل ملوش رصيد. العميل رصيد ولا يعفي. حاجة تانية برضو من المشاكل اللي في التسوية ان مصروفات البنك انت ما بتعرفهاش دفتريا الا من خلال كشف ايه؟ حساب البنك. كمان بعض الفوائد المدينة انت ما بتعرفهاش فعلا وبعض الاضافات الدينة عمولات وخلافه او اذا كان ليك ديفيدنس الا لما يجي لك كشف حساب البنك اساسا. فعشان كده انت بتعمل ريكونسليشن ما بين الاثنين وده سؤال شهير بيبقى في دورة التحصيل انك لو في تواطؤ ما بين الحسابات وما بين الكاشير ممكن يسجلوا الفلوس في البنك بس ما تتودعش في الدفاتر. لو ما تودعتش في الدفاتر يبقى في فرق ما بين ايه وايه دلوقتي. الرصيد بيربوكس معلي في الحساب قلت من حساب البنك لكن ما ظهرتش في كشف حساب البنك يبقى ما تحصلتش. يبقى ده اكبر دليل لو هي اصلي ما فيش فترة ما بين تاريخ الاداعة وتاريخ الاضافة في الاداعات النقدية لان الاداعات النقدية مفروض في لحظته. لا بتكلم عن فلوس الكاش الايه بتظهر على كشف الحساب بتاعك لكن هي اضافت اوريدي لكن غير الشيك مثلا تقول لي 15 يوم افيلابيلتي 20 يوم افيلابيلتي فاهم قصدي؟ لا انا بتكلم على هو طيب انت بتعتبر الحاجات دي فسح يا نهار اسود الحمد لله بتصل تمام. فلو الفلوس دي ما اتوضعتش بيتبان هنا ان في فرق بين الرصيد الدفتري عالي ورصيد بالبنك ستيتمنت قليل في الاضافات دي. هنتكلم على دي في دورة المشتريات. اذا في تسوية بتحصل ما بين الاثنين. المفروض اللي بيعمل البنك ريكونسليشن المفروض دي قاعدة عامة ثيرد بارتي ودي في الامتحان لازم يسألك فيها ثيرد بارتي يعني طرف بخلاف اللي سجل بخلاف اللي اودع لازم اسمه ثيرد بارتي بيسموه كده اندبندنت. يبقى كلمة ثيرد بارتي او لا نفر ولا اللي بيسجل لان اللي بيسجل ممكن يعمل كوليوجن مع اللي بيودعك وبالتالي مش هعملك القيد في اليومية هخفيها لك المشكلة. يبقى معنى كده نقسم الفلوس. فعشان كده ما احنا بنقول دلوقتي ايه النظام كما يجب ان يكون. انت مش محتاج ان تحصل مصيبة وبعد كده يرجع يلاقيها. انت ما احنا بنتكلم على بريفنتيف بروسيجر هنا بنتكلم على بريفنتيف بروسيجر اجراء مانع انك انت دايما اللي بيعمل البنك ريكونسليشن في الامتحان الحته دي لازم تضغط عليها واحد بخلاف العمل الكورديكيتنج واحد بخلاف القائمين بوظيفه الايه الاداره وتفر بقى وتفر لازم يكون في الاداره الماليه يكون فين يعني معنى كده ان شوف ان الشركه دي قويه قوي عاملاها ايه ريكونسليشن يونت يونت ايه مستقله على هيكل التنظيم تمام. لا بعض الاسئله لشركات اضخم من خيالكم بس ادي الفكره شركات تقيله انتوا اللي بتدخلوا كشاك كشك لكن في شركات لا ما انا بتكلم على جميع شركاتك ما عدا مستشفى واحد. فعلشان كده يو ار انترنال اوتر الهدف بقى بتاعك which of the following is an appropriate engagement work program step خطوة في الورك بروجرام هتعملها عشان تعمل بيها بروسيجر for the review of cancel the checks. كلمة cancel the checks يعني ايه؟ الشيكات اللي انت حررتها اللي انت كتبتها للفيندورز بعد ما ايه راحت البنك وصرفها رجعت مرة تانية علشان خاطر تدخل على المستندات for authorized signature. يبقى انت عايز تبص على الكانسل بتشيكس ايه كل الشيكات الراجعه بعد ما اتصرفت من حسابك انها تحتوي على ان اللي وقع عليها له صلاحية التوقيع، له صلاحية التوقيع. يعني كأنه عايز يتأكد من ايه؟ ان جميع الشيكات اللي اتصرفت، ما هي طالما كانسلد تشيك يبقى اتصرفت، جميع الشيكات اللي اتصرفت تم الساينينج ليها من ابروبريت ليفل مصرح له بهذا الساينينج، يعني معناها انها كلها اوثورايزد بشكل سليم. فايه الخطوات اللي انت هتعملها؟ ساين يبقى لازم تشوف بعينك بقى صح ولا غلط، لازم تطابق هنا ما بين سيجنتشر واحد. جميع البنوك بره بتعمل كده. لا السؤال مش لمصر، ما احنا قلنا. يبقى خلي بالك من المصطلح ده، كلمه كانسلد تشيك دي هتلاقيها في الامتحان كتير، اللي هي الشيكات بعد ما البنك، البنوك بتعملها ايه؟ بيصوروها مايكرو فيلم عشان يحفظ حقه، وبعدين بيبعتها لك مره تانية كبيبر مش عايزه. لا هو بالنسبه له المدير المالي وقع، طب وين المشكله؟ طب ما هو المدير المالي لما يوقع هو يصرفه طالما ليه توقيع، لكن هل ده اوثورايزد في النظام ان هو يصرف؟ ده مع ريكورد كيبنج، يبقى المفروض اللي يصرف واحد زي التريجرر، فاهم قصدي؟ فبيتكلم اوثورايزد في حدود نظام الرقابه الداخليه في شركتنا، فاهم قصدي؟ المفروض ممكن يبقى ليه حق توقيع في البنك بما يخالف نظام الرقابه الداخليه، المشكله ويبقى ان اوثورايزد وفقا لنظام الرقابه الداخليه ومش مذكور عنه حاجه، وبيني وبين البنك انا بعت له حق توقيع، ما هو دي بتبقى مصيبه، وده ممكن يحصل. نمره ايه؟ شركه بعتت المدير المالي، بعتت البنك المدير المالي له حق من التوقيعات المعتمده. شركة اتفقت مع البنك على كده، ما هو البنك لا لا لا لا لا لا اديت لموظف صغير، قلت لهم الموظف ده ليه حق توقيع ودي توقيعه، لكن نظام الرقابة الداخلية بيقول حاجة غير كده. فالمفروض ان العلاقة بين الشركة والبنك دي علاقة انت ما تعرفهاش، ماشي، وبالتالي هو بيمضي شيكات والبنك بيصرفها، لكن الموضوع ده مخفي في الشركة كلها وانت ما تعرفش كاوديتور. طب وانس انك عرفت تقول مين اللي قال ان فلان ده ده وظيفته في التوقيع انكومباتبل مع كذا، لو عنده كاستوديان شيب او عنده اوثورايزيشن، يبقى معنى كده كون ان انا ادي للبنك اقول له لا دي حق توقيعي مشكله. لكن ده يبان بقى من خلال انه صغر او لا في نظام الرقابه الداخليه، لما اعرف مين اللي صرف اللي هو ليه حق توقيع في البنك مع مسؤوليته المهنيه. يعني هل يجوز بقى اللي بتاع البرتشيسنج ممكن يكون له حق توقيع في البنك ان هو يصرف وهكذا؟ البنك يقبل اي جواب، ده بنك بيقدم خدمه لعميله، ايه المشكله؟ ملوش دعوه، البنك ما بيفحص نظام الرقابه الداخليه عندي ويقول لي ده صح او غلط. مش لازم. ممكن حد متوقع، ممكن انا النهارده على سبيل المثال ككاشير، الكاشير يبعت ومن يفوضه مثلا وطلع قرار بكده، فالكاشير او التريجرر ومن يفوضه راح مفوض سريا مثلا رئيس الحسابات، طب من حقه، يبقى ممكن تمر ما تقدرش تعمل. هتتكلمي الموضوع ايه؟ ايشو داخلي قوي عندكم؟ صلاحيات التوقيع والاعتماد فيها من هاير ليفل زي مجلس الاداره ولا طبعا ممكن، ما عشان كده انا ببعت حق، ببعت حق التوقيع لكذا. او دول سيجنيتشر، طبعا دي علاقات احنا بننظمها، موجود وهكذا، يعني مليار تدخلي. بس انتوا دلوقتي افرزوا حاجه ان البنك مش هيعترض، البنك اللي يوصله ليه حق توقيع يصرف له. الاعتراض هنا انه هل اللي هو ليه حق توقيع ده هل فعلا اوثورايز وفق نظام الرقابه الداخليه في شكل كومباتبل مع الديوتيز بتاعته ولا لا؟ ده الموضوع الثاني. فهنا بيقول لك نمره ايه؟ comparing the check date تاريخ الشيك يعني with the first cancellation date، هي فين هنا؟ انا شفت توقيع في حاجه لما قارن الشيك تاريخ تحريره مع الفيرست كانسليشن، ده انا بس عرفت اتصرف امتى لكن ما عرفتش اي حاجه ثانيه. نمره بي determining that all checks are to be signed by individuals authorized by the board، يعني ان انا اشوف في النظام اقول هل النظام الرقابه الداخليه determining، انا بسال السؤال ده، هل نظام الرقابه الداخليه بيقول ان جميع الشيكات يجب ان تكون موقعه من افراد مرخص لها عن طريق البورد. ده سؤال انا بساله، ده مش اجراء انا بعمله. يبقى عشان اعمل هذا الاجراء يبقى لازم اطلع على التوقيعات واسال مين التوقيعات دول، وهل هم الاسر رئيسي ولا لا. ده بيتكلم على اوبجيكتيف، نمره بي دي صياغه اوديت اوبجيكتيف، الهدف بتاعي في الاوديت بروجرام تو ديترمن ان انا احدد هل الاوثرايزد سيجنتشرز اللي حدد الاوثرايزيشن بتاعها هو البورد ولا حد تاني. يعني نقرا التعريف بتاعها، صايع قوي على فكره في نمره دي، ده صايع. انسر بين كوريكت بيكوز ديترمينينج، كونك انك انت عايز تعرف ذات اول تشيكس ار تو بي سايند باي انديفيديوال اوثرايزد باي ذا بورد از ا ستيتمنت اوف ان انجيجمنت اوبجيكتيف. انت ما عملتش اجراء، انت حددت اوبجيكتيف هتحطه في الاوديت بروجرام بتاعك. لان الفرق هنا ان البروسيجر اكشن، انت هنا ما عملتش اكشن، انت هنا سالت سؤال. يبقى طالما انا سالت سؤال يبقى السؤال محتاج اكشن، لو محتاج بروسيجر يبقى السؤال ده اوبجيكتيف، يبقى محتاج لبروسيجر تو بي ساتسفايد. ما هو بيسالنيش على اقول ايه، سألني ايه هو الاوديت بروسيجر اللي انت تحطه في الاوديت بروجرام بتاعك. ما هو شو بيسألني على ايه؟ بيسألني على ايه هي الخطوة اللي انا اعملها، ايه الاستيب اللي انا اتأكد بيها من ذلك. يبقى لازم اشوف بنفسي كنسل شكل الاوثرايزيشن عليها. نمرة دي completing the test of control over a check signature in 4 hours. هي حاجة حلوة على فكرة، هو سماها لك كده، هو سماها لك قال لك ده في حاجة اسمها تايم بادجت، مش تايم بادجت ان انا اخلص ده. تايم بادجت بيتحط في الاوديت بروجرام صحيح، ان الخطوات دي تخلص في قد كذا، ده تايم بادجت ورقابة عليه، لكن ما هوش ده البروسيجر، مش كده برضو؟ تمام. نهار اسود، انا عارف ان انا هتسوح فيه. نمرة سي examining a representative sample، يعني اخد عينة من الشيكات الكونسل تشيكس دي of signed checks and determine، يعني معنى كده ان انا هبص بقى هنا على الكونسل تشيكس وابص على السيجنيتشر بتاعها and determine that signatures are authorized، يعني اخد كل شيك منهم واقول التوقيع ده بتاع مين. طب هل ده لي اسرتي ولا لا؟ ايه الاسرتي بتاعت الشيك ده؟ توقيعه مين اللي موقعه؟ فلان. طب ليه اسرتي ولا لا؟ وهكذا. يبقى هو الاجراء بيفرض نفسه هنا، انا عايز ابص على شيكات واطالب ما بين توقيعات واسحبها. مش انا برضه يعني هو السؤال يحل نفسه على فكره خالص. انتوا فشل. مرتو. باركود اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن او سي ار مهمه في الامتحان. سيلز ريسيفابل اند كاش ريسيت سايكل، انا حطيتها لك بشكل خطوات برضو عشان تبقى سهله. الكاستمر بيبعت، احنا خدنا في دوره المشتريات ايه؟ خدنا في دوره المشتريات ايه؟ ان اداره المشتريات بتبعت بيرتشيس اوردر. يبقى اذا كانت اداره مشتريات شركتي بتبعت بيرتشيس اوردر، يبقى بالنسبه للفندور يعتبر بالنسبه له هيستلم البيرتشيس اوردر ويتحول لكاستمر اوردر، يعني هيكتب كاستمر اوردر. تمام. يبقى اول خطوه وين كاستمر هنا يعني المشتري بقى اللي عايز يشتري مني شركه. وين كاستمر بيرتشيس اوردر از ريسيفد، يتم استلامه باي ذا كمباني، الكمباني دي بقى المفروض هي دلوقتي اللي هتبيع. تمام. ذا فيرمز سيلز بيرسونال بريبيرز بري نمبرد سيلز اوردر، يعني بيتفرغ البيرتشيس اوردر في ايه يا اولاد؟ بري نمبرد سيلز اوردر. طب بيفرغه ليه؟ هي تعب ومجهود على الفاضي ان انا افرغه، ليه بيتفرغ؟ حد يقول لي يعني ليه البيرتشيس اوردر بيتفرغ على كاستمر سيلز اوردر؟ هنا اللي بيفرغوا واحد من بتوع البيع، من رجال البيع، يعني عاملين في اداره المبيعات عشان يمشي على الفورم بتاعه. فورم ايه؟ الاسترايزيشن، انه قبل ما ده هيحصل ان يتنفذ لازم ياخد توقيع اداره الايه؟ الائتمان. عشان كمان البيرتشيس اوردر اللي توصل للشركه دي بتوصل من 1000 عميل، فالترقيم بتاعها ملوش علاقه بالترقيم بتاعي. عشان ابتدي النظام بتاعي بسيريال نمبر من اول ما الطلبيات بتدخل سيريالي، يبقى شوف العمليه ماشيه 2، يبقى حاجتين، عشان خاطر الاتصال مع الفورمات بتاعتي انا عشان اعرف التوقيع بعد كده، لاني مش هنفذ الامر ده الا بعد الاول هبعت لمدير الائتمان هقول له اديني الموافقه او ارفض. يبقى معنى كده ان البيرتشيس اوردر هتسجل على كاستمر سيلز اوردر من عندي انا بالبري نمبر بتاعي انا، وهتتبعت لمدير الائتمان. بريبير بري نمبر دي سيلز اوردر، لسه لغايه دلوقتي ما بقتش سيلز، فور بوتنشيال، بوتنشيال يعني محتمل، لسه لغايه دلوقتي ما اتبتش فيها. فور بوتنشيال سيلز، سيلز اوردرز شود بي بري نمبر اند كنترولد، يعني البري نمبر دوت يجب ان هو يحصل اكاونتنج فور، يعني اي سقوط في السيريال نمبر ده يسال عنه، السقوط ده فين؟ وريني اصل الايه؟ السيلز اوردر اللي انت لغيته على سبيل المثال. تمام؟ هنا المفروض في خطوة الاول قبل ما يروح للكريدت مانجر، المفروض يروح للمخازن عشان يشوف الافيلابيليتي للصنف. انا مش كاتبها لك، بس هي دي خطوة ايه؟ عملية قوي. اللي بيحصل انه الكاستمر اوردر بيروح للمخزن، فبيقوله في المخزن الرصيد يسمح او الرصيد ايه؟ لا يسمح. بدل ما ياخد عليها ابروفال الاول وبعد كده يوديها يعرف ان الصنف ما يسمحش. الخطوة اللي بعد كده the customer credit is granted، يعني نقول الكاستمر دوت حدوده الائتمانية قد كذا، لان كل طبعا الكريدت جرانتنج اوثوريتي، كريدت جرانتنج اوثوريتي اللي هي من له صلاحيات في ان هو يسمح للكاستمر بائتمان، يبقى دي الكريدت ديبارتمنت. هيلخبطك في الامتحان في الكريدت ديبارتمنت، هل الكريدت ديبارتمنت عند ادارة الحسابات؟ لا. هل الكريدت ديبارتمنت عند ادارة المبيعات؟ برضو لا. لا ليه؟ لان من صالح ادارة المبيعات ان هي تسمح بالبيع لاي حد حتى لو موقفه الائتماني وحش. يبقى افضل ادارة، لو سألك الامتحان ايه افضل ادارة للكريدت جرانتنج اوثوريتي، قول له التريجري، قول له التريجري، تريجري افضل ادارة. زي كاستمر كريدت از جرانتد تو كريدت ديبارتمنت، the sale is approved by credit department، يبقى هنا الابروفال يعني الاثورايزيشن بالعمليه للبيع عن طريق الكريدت ديبارتمنت. credit granting authority is not related to sales department، طبعا طبعا is not related، لانها لو هي عند السيلز ديبارتمنت مدير المبيعات عشان يزود المبيعات بتاعته هيسمح بحدود ائتمان واسعه جدا، وهيسمح لناس ما تستحقش انها تاخد ائتمان بان هو يبيع لهم بالائتمان، تيجي تدور على الفلوس عند التحصيل ما تلاقيهاش. تمام؟ بريفيرابولي من المفضل ان تكون الكريدت جرانتنج اوثورتي عند مين؟ ان التريجري ديبارتمنت. وفعلا هتلاقي انه الكريدت مانجر في الهيكل التنظيمي واقع تحت التريجرر، الكريدت مانجر في الهيكل التنظيمي واقع تحت التريجرر، يقع تحت التريجرر. تمام؟ بعد كده طالما انت عرفت ان الصنف في المخازن يسمح، وطالما الكريدت مانجر سمح لك به، يبقى ساعتها ريليس الصنف يعني اصرفه. وطبعا لما بيتصرف الصنف بيعمل اذن صرف من المخازن، ريليس البرودكت من المخزن فور شيبمنت للشحن اونلي اون ذا بيسس اوف كريدت ابروفال. يعني ما ينفعش للمخازن انها تطلع وحده واحده لو كان مدير المبيعات موافق ما يوافق، لازم اسال على مين؟ لازم اسال على الابروفال بتاع الكريدت مانجمنت. يبقى معنى كده كانه سلطات هنا اهو، الموافقه الحقيقيه على البيع مش هتحصل الا بعد الكريدت ابروفال باي ذا كريدت مانجر. ذا جودز ار شيبد، بتشحن البضاعه يعني بتتشحن للعميل، يجب ان هو الزون زون صرف البضاعة، اذن صرف البضاعة من المخزن، يكون بري نمبر ولا ما يكونش بري نمبر. تمام. بري نمبر شيبينج دوكيومنتس زي ايه؟ زي الباكينج سليبس على سبيل المثال، اللي هو الباكينج سليب اللي احنا هنحط فيها حصر بمحتويات كل عربية هتتحمل، سواء العربية دي تبعنا او مش تبعنا، بس الباكينج سليب ده هيكتب فيها الصنف سيريال 1 2 3 4 5، وبعد كده الصنف الكمية، الصنف الكمية، الصنف الكمية، بحيث ان الباكينج سليب بيتكلم عن المحتويات اللي هتتحط في العربية وهتبقى مسؤولية شركة الشحن. يبقى المفروض ان الباكينج سليب يبقى مترقم سيريال نمبر، والشيبينج اوردر برضو يبقى مترقم، واذن صرف المخازن كمان يبقى مترقم. كل ده فاسيليتيتس ان ايه؟ لما يبقى في ارقام لدول، يبقى كده ممكن انك انت لما تلاقي مثلا ايه؟ اذن صرف مثلا المخازن او الباكينج سليب رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 مثلا، ده باكينج سليب، باكينج سليب. وبعد كده تلاقي الانفويس نمبر، انفويس نمبر الفاتورة رقم 1 اتعمل، الانفويس نمبر رقم 1 اتعمل معاه الفاتورة رقم 1، وبعدين هنا مثلا دي اتعملت الفاتورة رقم 3، وبعدين دي اتعملت الفاتورة رقم 4، وبعدين دي اتعملت الفاتورة رقم 2، وبعدين دي اتعملت الفاتورة رقم 6 اللي هي مطلق، وبعدين دي اتعملت الفاتورة رقم 7، وبس وقفنا لغاية كده. تعالى نقول ايه بقى؟ تعالى نقول ان في فاتورة رقم 1 طلعت، اسأل على فاتورة رقم 2، هي فاتورة رقم 2 بتاعت الفيرة؟ لا ملغية، ادي الاصل بتاعها عارف، يبقى دي الفاتورة دي ملغية. فاتورة رقم 3 ليها باكينج سليب رقم 2، وفاتورة رقم 1 ليها باكينج سليب رقم، فاتورة رقم 4 ليها باكينج سليب رقم 3، فاتورة رقم 2 ما طلعتش ملغية، اهي طلعت اهي الحمد لله، فاتورة رقم 2 ليها باكينج سليب رقم 4، فاتورة رقم المفروض بقى دلوقتي ايه؟ 5، يبقى دي ليها باكينج سليب رقم 6، وبعدين فاتورة رقم باكينج سليب رقم 6 دي فاتورة رقم 7. طب لو حصل فين الفاتورة رقم 5؟ يبقى ممكن نقول هنا باكينج سليب هنا واقع في السيريال نمبر، ودي بقت رقم 7. يبقى معنى كده ان في باكينج سليب هنا رقم 6 كانت المفروض ان يتعمل بيها الفاتورة، ما اتعملتش. الله، يعني انت عايز تقول لي ايه؟ اصل المراجعة مش على السيريال نمبر بتاع الانفويس، ده الحكر ان كل السيريال نمبر للشيبنج دوكيومنت يكون طلع بيه فاتوره. الخوف لو على وجود سيريال نمبر لمستندات الشحن من ايه؟ من اسقاط المطالبات. الحته دي في الامتحان برواز الامتحان اللي هو ايه؟ احتمال ان بضاعة تطلع من الشركة والبضاعة دي ما يحصلش بها مطالبة، يبقى البضاعة دي طلعت للبيوت بتاعت الناس، طلعت بضاعة مختلفة وبشكل فورمال. ايه الحكم بتاعها؟ تأكد من وجود سيريال نمبر، ده رقم 1، لجميع مستندات الشحن بتاعتك، وانه كل رقم على مستندات شحن حاجة من 2، اذا الغي وريني الاوريجينال بتاعه، اذا ما اتلغاش يبقى لازم توريني ان طلعت في فاتوره. طب لقيت ارقام لمستندات الشحن ومفيش فواتير قدامها طالعه، يبقى البضاعه دي ما تمش المطالبه بيها وهي طلعت من الشركه. الاجراء ده في الامتحان فايتال فايتال. فعشان كده بيقول لك ريليس البرودكت فور شيبمنت اونلي اون ذا بيسز اوف كريدت ابروفال، خلاص باي كريدت مانجر، وبعدين تبتدي بعد كده تعمل بري نمبرنج. يبقى لازم تتاكد ان مستندات الشحن على الاقل اذن الباكينج سليب اللي طالع منك والسيلز اوردر اللي طالع منك وايضا الشيبنج دوكيومنتس زي اذن صرف المخازن، كل دوت يعتبر ايه؟ مترقب. كل ده فاسيليتيت يسهل الترقيم لهذه المستندات اللي هي المستنشه فاسيليتيت. ذات اول شيء من اربيلت كلمه ذات اول شيء من هي ذات الحته دي فنيا غلط. فاسيليتيت ذات اول شيء من اربيلت ولا فاسيليتيت تراكينج لوجود انفويس لكل شيء من. لو انا قلت لك بقى التعبير الصح قوي علميا لانها مش فاسيليتيت ان الاول شيبمنتس ار بيل. عارف يعني ايه بيل؟ مش مجرد عمل الفاتوره. البيلنج معناها اعمل الفاتوره وابعتها لمين؟ للكاستمر. وجود السيريال نمبر بياكد ان انا بعمل فواتير لكن مش بياكد ارسالها لمين؟ للكاستمر. فعشان كده شايف في الجمله فاسيليتيتس اذا تقول شيء من صعبين لا فاسيليتيتس ان في سيلز انفويس موجوده لكل شيبنج دوكيومنتس. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. الحته دي هتبقى فيها كلام في الامتحان. الفاتوره طبعا الباك الشيبنج الشيبنج اوردر ده اللي هو امر الشحن الامر اللي انا بوجه بيه سواء للعربيات اللي عندي او للكومن كارير اللي بره. اوردر تعالى اشحن. وبعدين رقم اتنين بقول له طيب خد المحتويات اللي هو الباكينج سلاب. للامر نفسه ممكن يبقوا الاتنين على حاجه واحده ممكن. يبقى انت عندك الشيبنج وعندك الانفنتوري كمان ايشوانس. الانفنتوري ايشوانس اللي هو اذن الصرف من الايه مخازن برضو بيمرق ماشي. بيزد اون شيبنج دوكيومنتس بقى بيحصل ايه؟ يبقى وصلت دلوقتي المفروض يبقى الشيبنج دوكيومنتس تختار بيها اداره الحسابات ولا لا؟ تختار بيها اداره الحسابات. يبقى اداره الحسابات المفروض المخازن تودي صوره من اذن الصرف لفين؟ لاداره الحسابات. تودي صوره من اذن الصرف لمراقبه المخازن. ليه؟ لان صوره من اذن الصرف لاداره الحسابات عشان اعداد المطالبه. صوره ثانيه لمراقبة المخازن عشان ينزل الرصيد في البربتشوال انفنتوري سيستم عشان الرصيد الدفتري في الرقابة ينقص. تمام. وعشان كده المفروض يوصل لإدارة الحسابات حاجتين بقى شيبنج دوكيومنتس. شيبنج دوكيومنتس دي توصل لها من إدارة الشحن بقى ويوصل لها من إدارة المخازن إذن صرف البضاعة. تمام. وطبعا المفروض بعد الابروفال على السيلز اوردر اللي هو بياخد صورة منه تروح لادارة الحسابات. كأن ادارة الحسابات هيتجمع عندها ثلاث مستندات اصلية او ثلاث مستندات في النظام. واحد صورة من الكاستومر اوردر بعد الابروفال من الكريدت مانجر. اكتبها الحتة دي مش عندك. صورة من الكاستومر اوردر بعد الابروفال من الكريدت مانجر. اتنين صوره من اذن الصرف من المخازن للصمف كابي من الايشوانس ايه ريكورد. نمره ثلاثه الشيبنج دوكيومنتس. دول لما بيروحوا اداره الحسابات وبتطبقهم مع بعض ده المفروض يحصل هنا مطابقه في اداره الحسابات ما بين ان اللي موجود في الكاستمر اوردر اللي حصل بيه الابروفال هو نفسه اللي اتصرف من المخازن هو نفسه الموجود على الباكينج سليب في الشيبنج دوكيومنتس. لا المخزن ملوش دعوه بالشيبنج دوكيومنتس. المخزن ليه دعوه باذن الصرف واللي هيمضي عليه الشركه اللي استلمت البضاعه اللي هو اللي هيجي يستلم منها بقى العربيه اللي بتنقل. هتاخد انت بقى البيانات بتاعه العربيه اللي بتنقل ولا اخره. صوره من الباكينج سليب بعد التوقيع عليها من السواق والتباع المفروض تبقى عندك اللي هي السند انت صرفت ليه. يبقى معنى كده ما هو عشان كده صوره من اذن الصرف بتطلع لمراقبه المخازن فوق علشان تنقص الرصيد الدفتري وصورة بتتبعت لإدارة الحسابات عشان تتطابق مع الكاستومر اوردر في الكمية وعشان تتطابق مع الشيبنج دوكيومنتس. يبقى شوف بقى التوجه ماشي ازاي. الحتة دي مهمة في الامتحان لازم تبقى الدورات دي واضحة زي الشمس قدامكم. بيزد اون شيبنج دوكيومنتس اللي طالعة زي بيلينج ديبارتمنت اللي هي اداره المطالبات. اداره المطالبات جزء من اداره الحسابات. اداره المطالبات بيلينج ديبارتمنت ابارت اوف اكاونتنج ديبارتمنت بريبيرز السيلز انفويس. يبقى السيلز انفويس بتتعمل بناء على ايه؟ في كم مستند دلوقتي موجودين؟ واحد الكاستمر اوردر بعد الابروفال من الكريدت مانجر، اثنين اسم الصرف من المخازن، نمره ثلاثة الشيبنج دوكيومنتس. دول بمقتضاهم بتعمل السيلز انفويس. سيلز انفويس شود بي بري نمبرد، طبعا يجب انها تكون متسريله اند كنترولد. يعني ايه كنترولد؟ يعني بيحصل اكاونتنج عليها. كوبي اوف سيلز انفويس صوره من فاتوره الشراء بيكمز سي كاستمرز بيل. كلمه كاستمرز بيل يعني تتبعت للمطالبه، تتبعت للكاستمر اند سنت تو ذا كاستمر كوما. انذر كوبي من الفاتوره بتستخدم عشان الحسابات، عشان تتأيد، عشان اعمل بيها قيد. القيد اللي بيقول ايه؟ من حساب الاكاونتس ريسيفابل الى حساب المبيعات الاجله، تمام. A copy is used to prepare sales entries. Sales entry اللي هو قيد البيع. An independent check on the sales invoice. هنا بقى بيقول لك على نقطة مهمة جدا. بعد ما تتعمل فاتورة البيع ما تستخدمهاش على طول. ما ترسلهاش على طول وما تسجلش موقعها على طول. واحد بخلاف اللي عمل الفاتورة يراجعها. ليه؟ هي دي فيها فكرة كنترول. لأنك لو غلطت في خانة الكمية او غلطت في خانة السعر او غلطت في التضريبة يبقى المطالبة رايحة غلط ومتسجلها غلط. فعشان كده ان اندبندنت يعني شخص بخلاف الذي قام بعمل الفاتورة. تشيك بيعمل شيكينج على ايه بقى؟ سيلز انفويس من حيث البرايس، من حيث الديسكاونت اللي انا بديه للعميل، من حيث الاكستنشن اللي هو محصلة ضرب الكمية في السعر، من حيث الفوتنج اللي هو جمع الاماونت النهائي. وكمان بيتأكد ان السيريال نمبر مطابق، ما حصلش هنا اسقاطات على السيريال نمبر. كل دوت تو اشورز البروبر بيلينج. افتر سيلز انفويس از بريبيرد، بعد ما بتتعمل السيلز انفويس وبيحصل بيها ريفيو، السيلز جورنال از ريكوردد. ايه السيلز جورنال؟ من حساب الاكاونتس ريسيفبل، من حساب الزمم المدينون الى حساب السيلز. وبيترحل حتتين بقى لليوميه للاستاذ العام والفرعي. فرع الايه؟ فرع العملاء، في صفحه في دفتر الاستاذ الفرعي لكل عميل، تمام. And posted to general ledger and accounts receivable subsidiary ledger. البوستنج اللي هو الترحيل يعني. لما بيجي الديو ديت اللي هو تاريخ الاستحقاق. ها؟ في مراقبة المخزون فوق يعني. ما اعرفش النظام الممسوك، لانه هو ممكن يمسك نظام بريودك وبالتالي ما بيسجلش عقب كل عملية بيع قيد. ليه؟ لانه اول ما بيشتري هو بيقول من حساب المشتريات الى حساب الايه؟ الاكاونتس بيبل. وممكن يمسك بيربيتشوال يبقى لازم يعمل قيد تاني يقول فيه من حساب تكلفه البضاعه المباعه قصه جود سولد الى حساب الاكاونتس ايه؟ او الى حساب الانفنتوري. ده على حسب النظام. فانا ما دخلتش نفسي فيها في الدوره دي خالص، ما اقدرش اتكلم فيها. ده يتوقف على النظام الممسوك عند الشركه. نظام كنترول عالي زي ما احنا قلنا، البيربيتشوال نظام كنترول عالي. بس في نفس الوقت تكلفته عالية، يبقى ينفع للأصناف ذات القيمة. أما بالنسبة للبريودك نظام تكلفته في الرقابة أقل، لكن ممكن يحصل من وراء اختلاسات لأنك أنت بتاخد المخزون كمكمل. فعشان كده ده يتوقف على مدى البريشيسنس بتاع البند، هل هو يستحمل تكلفة نظام عالي ولا لا. عشان كده لما ذكرت بعد كده انه صورة من اذن الصرف بتروح لمراقبة المخزون، عشان كده كده تخفض من حجم المخزون، لان افترضت ان نظام المخازن ممسوك بيربيتشوال، وبعد كده القيد بتاع كوست اوف جودز سولد بيتعمل وفقا لاختيارات بقى بعد ما تكلف ادارة رقابة المخازن التكلفة سواء فايف او لايف او ويتد افريج، وتختار بيه ادارة الحسابات. بعدها عن الايه؟ الدايرة خالص، لكن هي موجودة. ات ديو ديت اللي هو في يوم الايه؟ الاستحقاق. بافتراض يعني العمليه ماشيه كويس، the customer sends invoice. بعد الايه؟ sends invoice. the customer sends invoice بنهزر. ها؟ the invoice due amount، المبلغ المستحق من واقع الفاتوره. دي كلمه واحده كلها اسمها عبد السميع. اوكي. the invoice دي يقبض بيبعتها with a check. يبقى معنى كده بيبعت ايصال. احنا كان في حاجه اسمها الريميتنس ادفايس، فاكرين الريميتنس ادفايس اللي كانت بتبعت؟ هي هي، بيقول لو سمحت توقع لي على بانك انت استلمت الشيك للارجاع يعني. اند ريميتنس ادفايس، ريميتنس ادفايس اللي هو الايصال اللي لازم تمضي عليه الشركه انها استلمت الشيك، وان الايصال دوت مكتوب فيه رقم الفاتوره اللي حصل عليها شيك الايداع ده. از انكلوزد، انكلوزد يعني بيبقى مرفق مع الشيك. تو ديسكرايب ويتش انفويس هي اللي بيتم السداد عليها، زي تشيك از بين فور. نمرة 7 بنيجي نستلم احنا بقى الشيكات اللي جايه دي. از ابريفنتيف كنترول، كاجراء واقي بقى، المفروض انه ما يبقاش واحد بس بيفتح الميل الوارد، ما يبقاش واحد بيفتح الميل الوارد اللي هو الشيكات اللي جايه، على الاقل يكون كم موظف؟ 2. ليه؟ عشان نقلل احتمال الكوليوجن، لان ممكن يبقى شيك مفتوح وبالتالي ممكن الشيك ده يتظهر لمصلحتي واحطه في جيبي، فعشان كده ممكن يبقى فيه نقود سايله مبعوثه، فعشان كده برضو وجود 2 شخص في اداره الميلينج للاستلام افضل من واحد. تو individuals open the mail اللي هو البريد. That includes الكاستومر ريميتنس اللي هو الكاستومر ريميتنس ادفايس اللي هو الايصال، وبيدل على اي فاتوره بتدفع، زائد الشيك اللي جاي. The checks بيتعمل بيها لستة، موظف الميل اللي هيفتح الميل هيعمل لستة برقم الشيك مبلغ، رقم الشيك مبلغ، رقم الشيك مبلغ. اللستة دي بتتعمل منها كم نسخة؟ مين اللي قال 3؟ ازاي 3 طيب؟ واحدة للكاشير ياخدها هو، واحدة يمضي عليها الكاشير وهيستلم من واقعها الفلوس عشان يختم مسؤولية المين روم. ماشي. وواحدة تروح لفين؟ تريجري ليه؟ لا، واحدة للحسابات، واحدة للحسابات. ماله ما التريجرر ملوش دعوة، الكاشير في إدارة التريجري، الكاشير في إدارة التريجري. الولد الصبي اللي جاي يستلم الشيكات ده جاي من إدارة التريجري، فانا همضيه على نسخه منهم ونسخه تانية هسلمها لهم على الشيكات. اقول له عد فلوسك او عد شيكاتك وعد الليسته وامضي على الليسته، فيعمل لها كاونتنج ويشوفها مطابقه، هيستلم مش مطابقه يقول لي لا عيدها من اول وجديد، والصوره تروح لاداره الحسابات. ادي الثالثه. تمام. يبقى the checks are listed by individuals opening the mail. بيعملوا بيها حاجه اسمها ريميتنس. كلمة ريميتنس يعني المحصلات، المتحصلات، ليست، ريميتنس ليست. A copy of this list، نسخة من هذه الليست، is signed يعني بيوقعها، بيوقعها اللي هيستلم الشيكات الفعلية، اللي يبقى معاه الكاستوديان شيب الفعلية للشيكات. باي ذا كاشير، الكاشير ده من إدارة يا أولاد، تريجرر. تمام. And stored in a mail room custody، وتفضل في حيازة الميل روم، لان دي اللي بيخلي مسؤوليتها عن الشيكات اللي وردت انه في حد استلمها منها. تمام. and the cashier بيستلم another copy، بيستلم نسخة بتبقى مرافقة معاه of the list along with the checks، مع الشيكات. يبقى بيستلم حاجتين دلوقتي الكاشير، نسخة من الجرد دوت او الحصر ده، وبيستلم الشيكات، الشيكات للإيداع طبعا. زي كاشير شد ديلي يروح بالشيكات ديت ويعمل بيها قسيمة إيداع في البنك. لو سألك سؤال، البنك ديبوزيت هل بيعملها المين روم؟ لا، البنك ديبوزيت بيعملها الكاشير، قسيمة الإيداع في البنك مش بيعملها المين روم، الريميتنس ليست هو اللي بيعملها المين روم، لكن البنك ديبوزيت سليب او اللي هي قسيمة الايداع بيعملها الكاشير. يجب ان تكون الشيكات دي تودع يوميا، يوميا. The bank employee in the bank employee handling cash are bounded. دي مهمة جدا. يبقى المفروض انه الاثنين bounded، موظفين الميل روم لانهم هيتعاملوا معاه شيكات، يبقى دول المفروض بوندت يعني مؤمن عليهم ضد خيانة الأمانة، والكاشير كمان يؤمن عليه ضد خيانة الأمانة علشان خاطر ده بيتعمل في عهد ذات قيمة، عهد نقدية. ريكول زك، تذكر. The checks should not go to the accounting department. ما تروحش لإدارة الحسابات. ليه؟ لأن إدارة الحسابات عندها record keeping. إزاي أديها الكاستوديان شيب اللي هو الحيازة المادية للشيكات وهم عندهم record keeping. As that it would give the accounting department. لأنه لو حصل ده هيدي للأكاونتنج ديبارتمنت الكاستودي أوف أسيتز اللي هو الشيكات، يعني حيازة الشيكات. checks in this case as well as record keeping، وبالتالي ده يسهل احتمال ان هم ما يدخلوهاش النظام ويظهروها لنفسهم. بيضيف هنا الثيرد كوبي اللي هو النسخه رقم 3 من الريمتنس ليست ديت، هتروح لمين؟ لاداره الحسابات. اداره الحسابات تعمل ايه بالنسخه الثالثه؟ هتمسك النسخه الثالثه وتعمل قيد. هم قيدين، قيد تفصيلي وقيد اجمالي. قيد الاجمالي من الريميتنس ليست نفسه في اليوميه العامه هيقول فيها من حساب ايه؟ هيقول فيها من حساب كاش ان بانك الى حساب ايه؟ الاكونتس ريسيفبل. طب تمام، ومع كل شيك من دول في مرفقات كانت جايه اللي هي الريميتنس ادفايس، هيستخدم على كل سطر في الليسته دي اني اخذ المبلغ بتاع الريميتنس ادفايس وهو مبلغ الشيك واسدد بيه سبسيدياري بتاع مين؟ الريسيفابل. يبقى في الريسيفابل سبسيدياري اللي هو دفتر استاذ مساعد الريسيفابل يسدد الخانات كلا على حده، وبالاجمالي بتاع الليستة بيسدد في اليومية العامة استلام البنك من حساب البنك الى حساب الريسيفابل. يبقى المفروض دلوقتي اجمالي التنزيل التخفيض على مستوى كل الريسيفابل يساوي اجمالي التنزيل على مستوى كل الريسيفابلز في الجنرال، مش كده؟ يجي شخص تاني غير اللي عمل القيد في الجنرال وغير اللي عمل القيد في السبسيدري طابق ما بين الاثنين، عشان في حاجه اسمها لابينج. هتشوف اللابينج بعد كده ممكن يحصل ازاي. ده المفروض. ليه؟ لانه لو غلط غلطه هنا المفروض التاني يكشفها له من خلال المطابقات بين الايه، والا هيبقوا الاثنين كانهم حاجه واحده، وبالتالي مفيش محل لمعنى المطابقه. ثيرد بارتي اوف ذا ليست اوف تشيك، ثيرد كوبي اوف ذا ليست اوف تشيكس اند ريميتنس ادفايس. اند ريميتنس ادفايس يبقى الشيكات اتسلمت للكاشير، لكن الريميتنس ادفايس هتروح لفين؟ للحساب. كل ريميتنس ادفايس فيهم تستخدم في قيد السبسيدياري اكاونتس ريسيفبل. اجمالي الليسته يسجل في اليوميه العامه. That is sent to accounting to be used to record the cash receipts journal. يبقى يتعمل قيد ديبت كاش ان بانك كريدت اكاونتس ريسيفبل. The journal is posted to the general ledger cash receipts and accounts receivable subsidiary ledgers. هنا بقى في نقطه ثانيه مهمه. ايه هي؟ يجب على الموظف بتاع الميل انه جميع الشيكات اللي واردة مفتوحة يعمل لها ايه؟ يعمل لها اقفال، يقول for deposit only. طب بيعمل ليه الحركة دي؟ علشان البنك ياخد باله ان الكاشير لو حاول ياخد بعض الشيكات ديت ويضيفها لحسابات خاصة بيه هو تبقى دي مقفولة. عشان كده الجزئية دي انا فصلتها من الخطوة رقم 7 وحاططها لك في خطوه في النوتس اللي هي هتبقى في الخطوه رقم 2 في النوتس. كاش ريسيتس ريسيفد ان ا ميل ليستد باي انديفيديوالز ويز نو ريكورد كيبنج كاش ريسيتس ريسيفد ان ا ميل. الكاش ريسيتس هنا شيكس تحديدا ريسيفد ان اميل في البريد الوارد باي انديفيديوالز ويز نو ريكورد كيبنج. يعني معنى كده ان المفروض موظفين الميل روم ما هماش موظفين حسابات، دي اول حاجه اللي هم ليس لهم مسؤوليات في الريكورد كيبنج. ده بيعمل لسته وبيودي اللسته مع الريميتنس ادفايس للاكاونتنج ديبارتمنت. كاش جوز تو كاشير او الشيكات while remittance advices اللي هو الايصالات go to the accounting مصحوبه بصوره من النسخه من الليسته او صوره من الليسته. the checks بقى اللي هو هيستلمها مين؟ بتوع المين روم. Should be restrictively endorsed، يعني تظهر بشكل restrictive، يعني بشكل مقيد. التصير بتاعها يقول ايه؟ For deposit only، يعني الشيكات لو كانت جاية مفتوحة كلها تتقفل For deposit only by the main room employee. ليه؟ لان هم اول ايد هيمسك الشيك المفتوح. Before it is delivered to cashier، قبل ما تتسلم للكاشير يكتب عليها، ده اسمه restrictive endorsement. restrictive endorsement التصهير المخير، يقول for deposit only in the organization's account، لحساب المنشأة. طبعا لحساب منشأتنا. This will put transfer، ده هيحط اللي هيقوم بالتحويل اللي هو البنك، الترانسفير اللي هو البنك. On notice، يعني يعلمه هنا كده بالrestrictive endorsement ده في اعلام للبنك. To act accordingly، ان يتصرف بناء على هذا الrestrictive endorsement، ان هو ما يضيفش حسابات اخرى لو طلب منه. تعال نرجع مرة تانية للخطوة رقم 8. اللي هيحصل هنا يبقى المفروض ايه؟ يوميا بالشكل ده الشيكات هتتولع في البنك. يبقى المفروض الموظف اللي قام بالايداع يسلم ادارة الحسابات ايه يوميا؟ اشعار الاضافة لو اذن قسيمة الايداع. يبقى المفروض تتعمل لستة بقسايم الايداع، المفروض تتعمل لستة بقسايم الايداع دي عليها ختم البنك بانه استلم الشيكات، ويسلمها الكاشير يوميا لادارة الايه؟ ادارة الحسابات. ادارة الحسابات تقارن ما بين الليستة اللي جاية لها من مين؟ من الميل، مع الليستة اللي هي حصل بها الايه؟ الايداع. يبقى هنا تتأكد في الحالة دي ان جميع الشيكات الواردة في الليستة اللي اخترطها بها الميل روم هي نفسها اللي تم ايداعها عن طريق مين؟ لو في اي فروقات بقى يبقى معناها ان الكاشير ما اودعش، لا مش كده برضو؟ طب لو كانت ايداعات نقدية، يبقى الايداعات النقديه يجب انها تتودع انتاكت بدون ان تلمس بالكامل. يبقى اجمالي المبالغ اللي توافى بيها من المرو هتتمشى مع اجمالي المبالغ اللي جايه بيها برضو لسه في الايه اللي دعوا هنا اللي هو اذن الاضافه. ايوه ماله؟ بنك ديبوزيت سليب. بنك ريكونسليشن بقى ده اخر الشهر بقى. دلوقتي بتوع الحسابات عملوا القيود، بس خلي بالك بتاع الحسابات مش عبيط. بتاع الحسابات عمل القيد بناء على ايه؟ اولا خالص عملها بناء على ايه؟ على الليستة ده في اول اليوم، لكن عنده موقف ان هو يعرف محتويات الليستة اتوضعت او لا اون اديلي بيسس. ازاي؟ بنوع بتوصل له البنك ديبوزيت سليب، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده الريكورد كيبنج تأكد من ان المبالغ بتتوضع بطريقة معينة، بس فصلنا الريكورد كيبنج عن الكاستوديان شيب للحيازة المادية عند الكاشير هو اودع. يبقى اللي بيعمل البنك ريكونسليشن مين؟ سيرد بارتي. سيرد بارتي يعني مين؟ يعني ناس مالهمش في المير روم، مالهمش في الريكورد كيبنج، مالهمش في الكاستوديان شيب، عشان يتأكد ان جميع المبالغ اللي اتعمل بيها قيود في اليومية هي نفسها جميع المبالغ اللي اتوضعت. تمام؟ بنك ريكونسليشن should be prepared by individuals independent، يعني بخلاف الثلاث وظائف اللي قلت عليها، of cash receipts اللي هما سواء بتوع المير روم او الكاشير or record keeping ولا بتوع الحسابات. Having bank reconciliation performed by a third party could detect، يمكن ان هو يكتشف بنك ديبوزيتس ذات موجودة في الريكورد لكن حصل بيها ايه؟ ما تمش الايداع بيها، صح ولا غلط؟ يعني حتى لو صيع على ادارة الحسابات في المطابقات اليومية وما طلعتش ليها ريبورت، يبقى البنك ريكونسليشن هتشوف ان الرصيد دفتريا عالي لكن ما فيش اضافة على كشف حساب البنك بالمبالغ دي. But never need، وده كان سؤال او سؤالين في الاكزامبلز اللي موجودة في كلاين. Having an independent third party prepare the bank reconciliation would reveal، سوف يظهر يكشف any discrepancies، اي اختلافات يعني مبالغ متأيدة في الدفاتر ولكنها غير وارده في كشف حساب البنك. discrepancy between recorded amounts او recorded deposits and a bank statement. Bank reconciliation compares the bank statement with accompany records and resolve differences. دي فايدة البنك reconciliation ان هو بيعمل resolving للdifferences. هنقول طبعا اهم حتة في الامتحان دلوقتي. And resolve. هل في علاقة بقى بين مشيان وائل وبين مشيان تامر؟ The bank statement with accompany records and record differences. Resolve the differences يعني ايه؟ يعني يشوف ايه الفروقات ويعرف الفروقات دي منشأها ايه؟ فيسجل اللي ما تسجلش، يصلح اللي ما تصلحش، وهكذا. Differences caused by deposits. لا لازم بتترفق. طبعا بتترفق الحسابات، اللي بيعمل قيد الحسابات، بس تقرير. لا السرد برضه بيستخرج. ريكورد كيبنج. الريكورد كيبنج انا ما ينفعش ان انا اعمل قيد. انا بعمل مطابقه بين كشف حساب البنك واليوميه، بخرج الفروقات. الفروقات بس بوديها ريكورد كيبنج. لو ما فيهاش طبعا، لو فيها مشاكل ما بتروحش ريكورد كيبنج، بتروح بعد كده التريجري فانكشن عشان نشوف اي ديسكريبنسيز موجوده. لكن لو ما فيهاش اختلاسات، والكثير من الاختلاسات بيبان على فكره في المطابقات دي. المطابقات دي ممكن تطلع. كان في كتاب في الاكاونتنج كان عجبني، كان 150 صفحه. ال 150 صفحه كانت فيهم حوالي 100 صفحه ازاي كلهم ازاي تخرج اختلاس من بنك ريكونسليشن. كانوا كلهم تكنيكالي محطوطين على النقطه دي. فدي كانت من الكتب الحلوه. انتوا في المراجعه بص اقطع دراعي، مش من هنا، من هنا ولا من هنا، لا من الناحيه الثانيه خالص بقى. لو انتوا بتعملوا شغل على البنك في المراجعه اكتر من مراجعه اخر شهر في البنك ريكونسليشن. يعني اخر شهر والسبسيكوت. انا ممكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك احلى توفيقه في شهر 12 للبنك ريكونسليشن، واخفي عليك بلاوي خلال السنه ملهاش حل. انتوا بتتابعوها بتلحقوها ال 12 ريكونسليشن مع بعض؟ ال 12 مع بعض؟ لا، انت خدت بصه كده معينه. يعني لو رقم واقف يعني شكلك بتدافع على قضيه خسرانه يا شريف. معظم الاختلاسات بتتم دايما، معظم الشركات يقول لك ايه الحته بتاعت البنك ريكونسليشن حته طراوة عند المراجعين بتتقلب. لو ما هو لو محاسب حمار، بس معظمهم بيكيفها تكييفها ملهاش حل. انا شفت بملايين معمول عليها بنك ريكونسليشن متسكفه تستيفه ملهاش حل. والله بالملايين بالملايين. ما انا بقول لك انا شفتها. سيلز هنا بقى طبعا ان اس اف اللي هي نوت سفيشن فاند. نوت سفيشن فاند تشيكس معناها ايه؟ يعني معناها شيك انت سجلته عندك في دفاترك، قلت فيها من حساب البنك الى حساب الريسيفابل، بعته للبنك عشان يتحصل، لكن مفيش رصيد. رصيد لا يسمح. نوت سفيشن فاند. البنك تشارج الدنيا مصاريف البنك. الايرورز احيانا البنك نفسه بيقلب ارقام او بيخصم منك مبلغ مرتين او ثلاثة، وهكذا. حاجات كثير. الخطوة رقم 9، لو في مرتجعات مبيعات، لو في مرتجعات، دي خطوة تجيلك برضو في الامتحان، فيها سؤال في الامتحان. اول حاجة لازم تتعمل انه المرتجعات دي يتعمل بيها ايه؟ تقرير استلام. لازم يتعمل بيها تقرير استلام. قبل ما اضافة المحل، وتقرير حالة. تقرير حالة وضعيتها، ان هي بايظة، تستاهل، ما تستاهلش، لان هيخصم بيها مبلغ من حساب العميل. فعشان كده يبقى لازم يتعمل بيها تقرير استلام وتقرير حالة. لازم. sales returns are presented لمين؟ لمين؟ للreceiving clerk. receiving clerk يعني واحد مسؤول عن ان هو يستلمها من واقع تقرير استلام. Who prepares a receiving report. تمام. Which supports pre-numbered sales return credit memorandum. طبعا بيتقيم بعد كده وبيتعمل بيها هو حساب العميل ديبت. يبقى بيتعمل له ايه عشان نخفض حسابه؟ كريدت ميمو. كريدت ميمو. يبقى كلمة كريدت ميمو معناها تخفيض حساب العميل بالمرتجعات بعد تقييمها. ودي طبعا بتاخد ايه؟ السيلز ابروفل. خلي بالك. يعني الريسيفنج كليرك اللي هيعمل دي مش هيعملها مش من تلقاء نفسه. ده بعد الابروفل من ايه؟ السيلز مانجر او السوبرفايزر المسؤول. هتعمل بيها قيد. هيتقال فيه قيد ديبت. الريسيفنج كليرك ما عملش تخفيض. بالظبط. هيودي البضاعة بعد تقرير المعاينة ليها. ها؟ ما جاء في التقرير. ما جاء في التقرير. لا طبعا ما جاء في التقرير. ما جاء في التقرير. ليه؟ لانه لو هو ما جاء يعني لو بالمية في المية بالاجمالي يبقى انا مش في حاجة ان انا اقرر استلام حل. بالظبط. وانا المفروض امضي على صورة على فكرة من تقرير الاستلام. يعني العميل او المندوب بتاعه اللي هيرجع للشركة المفروض يمضي على قبوله بذلك. ما هو دي غلطة. بس هو المفروض انه العقد شريعة المتعاقدين لو في ريتيرن بوليسي عليه ان هو يقبل بيها بقى. يبقى في الحالة دي في ريتيرن بوليسي هنا بتقول كذا وعليك انك تقيد. بس هو الصح انك انت لما بتعمل محضر تقرير حالة البضاعة يبقى في وجوده ويمضي على موافقته بيها والا ما تقبلش الصنف. يعني تبقى بوليسيز بقى. ويتعمل بقى قيد ايه من حساب سيلز ريتيرنز اند الاونسز. مش تخفيض للسيلز. بيتخلق لها حساب. الكريدت بتاعها من واقع الكريدت ميمو هو اكاونتس ايه؟ ريسيفابل. تمام. 10 اكاونتس ريسيفابل ار ايجد مانثلي. ايجد يعني معناها ايه؟ نفتح السبسيدياري. نفتح السبسيدياري اللي هو رصيد الاستاذ بتاع المدينين ونطلع الرصيد ونعمل ايجنج. ده مكوناته 3000 جنيه. طب منهم كام بينه شهر؟ منهم كام بينه شهرين؟ منهم كام بينه 3 شهور؟ مانثلي ايجنج اللي هو العمر. يعني اعرف الرصيد ده عمره قد ايه عندي. عمره 3 شهور سياسه الائتمانيه مثلا 60 يوم يبقى ده ديو. باست ديو يعني اتاخر قوي. الايجنج بيقول لي الرصيد ده كان المفروض متابعات ليه. فعشان والمفروض صوره من الايجنج سكادول تروح للتريجرر. تروح للتريجرر لانه كل ما الديون دي تبقى ايجد اكتر واكتر واكتر عليه لانه التريجرر هنا هيعمل ايه او كريدت مانجر بالذات يعمل ابديتنج للكريدت وورثنس بتاعت العميل. يعمل ابديتنج للكريدت وورثنس بتاعت العميل عشان يخفض شويه من الائتمان اللي بيديهوله. Monthly customer statements are prepared by bookkeepers. Monthly customer statement فيها التعاملات مع العميل. رقم الفاتورة اللي اتعاملنا بيها ومبلغ الفاتورة وهكذا. وبعدين واحد تاني بخلاف اللي عملها بيشوفها علشان خاطر يتأكد من سلامة المحتويات بتاعتها. لا تطلع من ايه؟ بتطلع من رصيد التعاملات. انا النهاردة جبت الفاتورة رقم كذا في تاريخ كذا. الفاتورة رقم كذا ده اللي هبعتها للكاستمر. فلازم حد يبص عليها بخلاف اللي عملها عشان اتحقق من صحتها ثم ترسل الى الايه؟ العميل on a monthly basis. فعشان كده ايش دي مانثلي؟ مانثلي كاستمر ستيتمنتس ار بريبيرد باي بوك كيبرز اند ان انديفيديوال اندبندنت. انديفيديوال شخص اخر اندبندنت اوف ريسيفبل. يعني بخلاف العاملين في السبسيدي بتاع ريسيفبل. بوستنج ريفيوز كاستمر ستيتمنت. هو اللي بيقوم بمراجعه الكاستمر ستيتمنت بيفور سيندينج تو كاستمر اند ذن بتتبعت للكاستمر. لو في رايت اوف. رايت اوف اللي هو اعدام للدين نتيجة عدم التحصيل او تأخيره في التحصيل واجراءاته. مين اللي ياخد القرار؟ اللي خد قرار الائتمان. دي قاعدة عامة. اللي خد قرار الكريدت جرانتنج اوثوريتي هو اللي ليه قرار بالرايت اوف. وبتعمل بناء على الرايت اوف الكريدت ميمو. يبقى معنى كده المفروض ان ده مين؟ كريدت مانجر. كريدت مانجر. مش السيلز مانجر. مش البوك كيبنج. مش الاثنين دول. يبقى رايت اوفس شود بي ابروفد باي مانجمنت اوفيشال احد المراكز الاداريه. independent of record keeping، ما يكونش ليه في الريكورد كيبنج، يعني مش من إدارة الحسابات. ويفضل هنا treasurer is appropriate، treasurer مفضل. كفاية النهاردة؟ لا لا لسه نخلص النوتس عشان هتحلوا كل الأسئلة اللي جاية دي. ها؟ انت بتتدرب انا بتمد بس عادي لاني لاجل الورد يتسيق الشعليق. يعني هو لا طبعا يتوقف على الكومباتابيليتي، ما تعرفش هو مش شخص مسحور، لا صعبه. ممكن يولى اي مثلا على سبيل المثال بالبيبل يتولاها. انترنال ايه يا اخويا؟ استحالة يكون ده كده. ممكن يبقى ادارة، ممكن يبقى ادارة، ليه لا؟ ممكن يبقى ادارة، ممكن واحد تجيبه من التشغيل من تحت من الاوبريشن. انا مش عرفني بقى يفضل قاعد، ما انا معرفش مشتريات الشركه ومبيعاتها كتيره ولا قليل. يعني انت ده ممكن سؤال واحد يجي لك مرتين في الامتحان، هو ويشوف مدى ثقتك كنت بتجاوب عليها، ولو شافك مجاوبها مره دي ومره سي شيل بقى. بتحصل كتير اكيد. واحد هيغيره انت كده.